السلام عليكم، الآن الصوت واضح. طيب الآن السلام عليكم، الصوت واضح. دكتور عبد الله، الآن كيف الصوت؟ الآن أوضح، الصوت الآن أوضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أرجو أن يكون الصوت واضح الآن. طيب، في البداية أرحب بالإخوة والأخوات جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينفعنا بما تعلمنا. هذا الموضوع أيها الإخوة هو حول موضوع إعداد الخطة التنفيذية للبحث. الآن البحث يقر من مجلس القسم حينما تقدم الخطة، خطة البحث، ثم تمر خطة البحث على مجلس بعد موافقة مجلس القسم على مجلس الكلية، ثم مجلس الكلية يرفعها إلى مجلس عمادة الدراسات العليا، ثم بعد اعتماد عمادة الدراسات العليا تعتبر الفترة بدأت بالنسبة للطالب وتحسب عليه هذه تحسب عليه المدة. في هذه الفترة على الطالب أن يتابع موضوعه، لأن بعض الطلاب يقدم موضوع لمجلس القسم، ولكنه لا يتابع الخطة أين ذهبت وأين صارت. فقد هناك يقول هناك بعض التعديلات، فعليه أن يتابع مع الكلية. الإخوة لو يتابعون معنا بالسماعات قد تكون أوضح من الصوت العادي، لأن بعض الإخوة قد يكون سماعاته ضعيفة، فإذا كانت السماعات التي توضع على الأذن قد يكون أوضح. وأنا قد رفعت الصوت إلى أقصى حد عندي، وأحاول أيضا أن أرفع صوتي بقدر الإمكان. فأقول يعني الطالب مطالب بمتابعة الخطة، وقد يكون هناك تعديلات، على الخطة من مجلس الكلية، فتحتاج التعديلات ثم تعيدها المجلس الكلية مرة ثانية، وقد يكون هناك تعديلات من مجلس الدراسات العليا فتحتاج إلى تعديلها وإعطاهم CD وإعطاهم نسخة أخرى حتى تعتمد بصورة نهائية. وهذه الأمور متابعة على الطالب. بعض الإخوة يظن أن الكلية هي المسؤولة، فلا، حقيقة أن الطالب هو المسؤول عن هذه الأمور ومتابعة التعديلات من مجلس كلية، مجلس القسم، ثم مجلس كلية، ثم مجلس الدراسات العليا. فعلى الطالب أن يتابع هذه الأمور حتى تعتمد من مجلس الدراسات العليا. حينما تعتمد من مجلس الدراسات العليا تبدأ محاضرة اليوم تتكلم عن الخطة التنفيذية للبحث. المقصود بالخطة التنفيذية للبحث هو ما هي الإجراءات التنفيذية التي تريد أن تعملها ثم تسير عليها، فهي خطة منهجية لتنفيذ البحث. فيها أكثر من قرابة 20 سؤالا لا بد أن يجيب عليها الباحث، ونأتي إن شاء الله تعالى إلى تفاصيلها قريبا. أنا فقط أعطيكم نموذج من نماذج الخطة التنفيذية لأحد الإخوة الذين أخذوا بالخطة التنفيذية ونفذ خطة جيدة، استطاع أن يسلم الرسالة في وقت وجيز جدا. هذا الأخ سجل في مشروع، من ضمن مشروع يعني فيه تقريبا 6 من الزملاء في قسم الدراسات العليا، دكتوراه، مرحلة الدكتوراه، ثم وضع خطة لتنفيذ البحث. الخطة كانت دقيقة ومحكمة إلى درجة أنه استطاع أن ينفذ بحثه في فترة وجيزة تعتبر أقل من 25% من الوقت الذي قضاه بقية الزملاء. يعني 25% من مدة من 8 سنوات، بعضهم قضى 8 سنوات، بعضهم 6 سنوات، بعضهم 7 سنوات، هو استطاع أن ينجز البحث في 4 أشهر، ثم مراجعة المشرف مع المناقشة أخذت تقريبا كلها 2 سنين، انتهى مع المناقشة في 2 سنين، وهي رسالة دكتوراه تقع في 3 مجلدات في قرابة يعني 1200 صفحة. فهذا نموذج على الخطة التنفيذية، معناه أن لابد كل واحد منا أن يعطي خطة، أن يضع خطة تنفيذية لبحثه حتى يستطيع أن ينجز بحثه في أسرع وقت ممكن. ما هي فوائد الخطة التنفيذية؟ أولا، هي توفر وقت الطالب وتعينه على الدقة في السير في البحث، وعدم الحاجة للرجوع كل مرة للتعديل، لأن إذا كان ما عندك خطة فقد تضطر إلى التعديل كل مرة. مرة تسير على منهجية، ثم تسير على منهجية ثانية، ثم تسير على منهجية ثالثة، فيعني يحصل هناك إرباك في بحث الطالب، وقد يعيقه عن البحث، وقد يؤخره عن التسليم في المدة المحددة، أو يحتاج إلى فرص إضافية وفرص استثنائية. أيضا من فوائد الخطة التنفيذية وضوح الرؤية من البداية لآلية العمل وطرق التعامل مع المصادر. فرؤيتك واضحة لأنك وضعت خطة، تعرف كيف تتعامل مع الكتب، مع المؤلفات، مع مصادر المعلومات، كيف تكتب في الحاسب، كيف تضمن حفظ ملفاتك، طرق التعامل مع المشرف، ماذا تسلم له كل فترة، يعني يكون في خطة واضحة. أيضا من ميزات الخطة التنفيذية إنجاز البحث قبل الوقت المحدد، إنجاز البحث قبل الوقت المحدد بفترة طويلة. أيضا تحقيق مستوى عالي من الجودة والتوثيق والرصانة العلمية. يعني على سبيل المثال، الأخ هذا اللي ذكرت لكم اللي أنجز البحث في فترة وجيزة في 4 أشهر تقريبا، حقيقة هو أنجز البحث في 4 أشهر، لكن المشرف يعني أخره تقريبا فترة، وكذلك أيضا يعني المناقش أيضا أخره فترة سنة، فأنجزها في 2 سنين مع المناقشة يعني. ومع ذلك رسالته موثقة علميا، ويعني مليئة بمادة علمية دسمة ومصادر كثيرة جدا وصلت أكثر من 700 مرجع، وهذا بسبب وضوح الرؤية وتحديد ووضع خطة تنفيذية دقيقة. فالخطة التنفيذية هي حقيقة تشبه الخطة الاستراتيجية للمؤسسات وللمنظمات، والتي يشتق من هذه الخطة الاستراتيجية خطة تنفيذية لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات أو نحو ذلك. فهي هي التي تهدي الإنسان في مساره بإذن الله في البحث، وتعين على وضوح الرؤية ووضوح كافة الأعمال وترتيبها بصورة دقيقة. أيضا من فوائد الخطة التنفيذية معرفة مصادر المعلومات المتاحة وطرق الاستفادة منها أنا الآن بعطيكم نموذج على لأحد الإخوة سوى له خطة تنفيذية حتى تفهموا المقصود بالضبط، ثم بعد ذلك نأتي إلى كيفية وضع الخطة التنفيذية. هذا الأخ مثلا أول شيء عمله في الخطة التنفيذية أنه قام بحصر المصادر التي تكلمت عن المسائل في بحثه. كان بحثه فيه أكثر من 150 مسألة فقهية، فقام اعتكف في قسم الدراسات العليا في النقطة المركزية، وحصر وطلع على فهارس الرسائل التي لها علاقة ببحثه، ثم صورها ووضع له قائمة عبارة عن كشاف يكشف له المسائل الموجودة عنده ومن بحثها من أصحاب الرسائل العلمية. استطاع تكشيف أكثر من 200 رسالة علمية. الآن بحثه في أكثر من 200 رسالة علمية كمصادر، نظرا لأنه رجع إليها فعلا واستفاد منها في بحثه. وهذه بالتأكيد تفيد الإنسان إذا كان بحثك أو مسائلك خدمت بحثا، وكان هناك باحثون سبقوك إليها وكتبوا فيها مادة علمية جيدة، فلا شك أن هذه تثري بحثك وتعطيك مادة علمية قوية. إضافة إلى المصادر القديمة، فهو وثق أيضا من وضع مصادر القديمة، وضع خطة معينة من كل مذهب، اختار مجموعة، ثم أيضا المصادر الحديثة رتبها حسب الأبواب الفقهية وجمعها وحصرها، ثم حصل عليها أيضا اشتراها، فأصبح عندي في كل باب فقهي مثلا في باب السبت مثلا عنده 15 كتاب معاصر يتكلم عن مسائل قضايا السبت. باب مثلا الإجارة فيه 10 كتب معاصرة تكلمت عن هذا الموضوع. فوضع له خطة، وضع له خطة يعني دقيقة ومفصلة وفيها تفاصيل كثيرة جدا. الخطة التنفيذية قد تستغرق من الإنسان يعني أسبوع أو أسبوعين، لكنها في النهاية تعين الإنسان بإذن الله تعالى على وضوح الرؤية وعلى دقة يعني البحث، وعلى يعني ليكون يسير سيرا صحيحا، لا يكون هناك تعثرات ولا يكون هناك رجوع للتعديل كل فترة. فمثلا أيضا الأخ هذا وضع له خطة لاستثمار الحاسب الآلي، فجمع جميع البرامج المتعلقة بتخصصه وأصبحت متاحة قدامه، حصلها، بعضها كانت مبالغ كبيرة ومع ذلك اشتراها نظرا لأنه يريد أن تكون جميع مصادر المعلومات أمامه. اشترك أيضا في قواعد البيانات المتاحة. برامج الحاسب حاول أن يوظفها توظيف احترافي في بحثه، فاستطاع أن يحترف استخدام برامج المكتبية، برامج تنسيق النصوص، واستطاع أن يستفيد من إمكاناتها، فتعلم على تقنيات متطورة فيها مثل تقنيات البرمجة الصغيرة اللي يسمونها الماكروز، وكذلك الفهرسة الآلية وكيف يستفيد من هذه الفهرسة. تقنيات متقدمة أيضا في برامج تنسيق النصوص احترفها حتى يستطيع أن يستفيد من استفادة كاملة في بحثه. أيضا وضع خطة لعمل الفهارس وترتيبها وكيف يستفيد من التقنية في خدمتها. وضع خطة للبروفات الطباعية، خطة لمراجعة البحث قبل المناقشة، خطة أيضا للمسائل التفصيلية في البحث، كل مسألة في البحث وضع لها خطة معينة. طيب نأتي الآن إلى كيفية وضع الخطة التنفيذية. نقول الخطة التنفيذية يتطلب وضعها الإجابة على مجموعة من الأسئلة، تتطلب وضعها الإجابة على مجموعة من الأسئلة. بإمكانكم الاطلاع على الشرائح، تابعوا معنا، الشرائح موجودة عندكم متاحة، ظل موجودة عندكم هنا، وإمكانكم الاطلاع عليها وتتابعون معنا. طيب تبغون نطلعها؟ ممكن نطلعها. هذه الآن الشرائح، مثل الإعلان أو المادة نفسها. هنا هذه الشريحة. نعم، الآن ننتقل اللي بعدها. وضع الخطة التنفيذية نقول هو مجموعة من الإجراءات أو أسئلة تجيب عليها. السؤال الأول يقول ما هي الكتب المتاحة وآلية الحصول عليها؟ ما هي الكتب المتاحة وآلية الحصول عليها؟ يعني لابد أنت وأن تبحث في موضوع معين، لابد أن تتعرف على جميع المراجع في التخصص، سواء كانت رسائل ماجستير أو كتب معاصرة أو بحوث ترقية أو بحوث في مجلات علمية محكمة أو مجلات متخصصة أو قواعد بيانات. هذه كلها لابد أن تتعرف عليها، فأنت كباحث لابد أن تكون ملما بموضوعك، تعرف المصادر هذه. إذن لابد تضع لك خطة كيف تحصل على الكتب في التخصص بآلية معينة. هل هو بنظام الاستعارة، تستعير الكتب كل فترة ثم بعدين تأخذ ما فيها ثم ترجعها، أو تشتريها بالكامل، أو إنك تستعيرها من أناس تعرفهم، أو إنك تحصلها على نسخ إلكترونية PDF؟ هذه كلها أسئلة لا بد إنك تجاوب عليها. المهم أن بحثك إذا أردت أن يكون ذا قيمة علمية، لا بد أن تكون جميع الكتب اللي في التخصص من كتب ومجلات ودوريات لا بد أن تكون متاحة أمامك. أيضا من الخطة التنفيذية أن تجيب على هذا السؤال الثاني، ما هي آلية الاستفادة من الرسائل المسجلة في التخصص وفي نفس الموضوع في التخصص في نفس الموضوع، وكيف يمكن حصرها وجمعها؟ هذا الأخ الذي ذكرته من قبل قليل كانت طريقته أنه اعتكف في أقسام الرسائل العلمية في المكتبة المركزية، ثم حصر جميع الرسائل التي لها علاقة ببحثه، ثم اطلع على فهارسها، فما كان له علاقة ببحث قام بتصويره، فأصبحت عنده مادة ضخمة من أكثر من 200 رسالة أمام ناظريه، أمام عينيه، ثم فهرسها. فكل مسألة عنده، المسألة هذه مثلا الفلانية، مثلا مسألة السفتجة فيها 3 رسائل أو 4 رسائل تكلمت عنها، فأعطته يعني مادة ثرية وجيدة. ما أدري الآن الشريحة تظهر أمامي، ما أدري تظهر عندكم ولا لا، أو بإمكانكم الضغط على في شيء يظهر الشرائح اللي عبارة عن زر أزرق نازل للأسفل، بالإمكان الضغط عليه جنب المخططات اللي ما يشبه المخططات المكتوب عليه فتح عرض تقديمي داخل الغرفة الصوتية، تجدونه زي الأسهم، واحد لونه أصفر وأحمر وأزرق، تضغطون على الزر اللي بجانبه فيطلع لكم مكتوب فيه دورة بالعنوان الخطة التنفيذية. فإذا كان ما تظهر أمامكم حاولوا تظهرونها من العرض التقديمي، إظهار العرض التقديمي، الزر الأيمن اللي بجانب العرض فتح عرض تقديمي. عموما أنا أقرأ عليكم، إذا كان ما أحد منكم ظهرت عنده أنا أقرأ عليكم، وسوف يكون هناك مجال للأسئلة، كل واحد منكم يقيد أسئلته بإذن الله تعالى، نترك مجال للأسئلة قرابة نصف ساعة، في الساعة 10:30 بإذن الله. السؤال الثالث اللي يجب عليه أن نجيب عليه حينما نضع الخطة التنفيذية، ما هي قواعد المعلومات المتاحة على الشبكة وطرق الاستفادة منها؟ مقصود بقواعد المعلومات أيها الإخوة هي عبارة عن مواقع إنترنت ضخمة فيها مادة متخصصة في مجال معين ومادة ثرية، والدخول عليها عن طريق اشتراك، عن طريق اشتراك ورسوم. وقواعد البيانات نظرا لأنها مكلفة ودخلها الوحيد هو من خلال المشتركين، فلذلك تباع أو تؤجر تراخيص الاستخدام على الجامعات، فالجامعات تشترك في قواعد المعلومات هذه لطلابها ولأساتذتها، وأحيانا الاشتراك في قاعدة واحدة يكلف 800,000 ريال أو 1,000,000 ريال. مثلا قاعدة المحامين العرب، الموقع هذا مثلا فيه تقريبا كثير من الكتب القانونية، كثير من التعاميم والأنظمة، والجامعات بالعادة تشترك فيه. قاعدة معلومات طبية تحتاج الأطباء، قاعدة مثلا معلومات أسك زاد مثلا فيها أكثر من 300,000 ملخص لرسائل ماجستير ودكتوراه، أكثر من 300,000 ملخص لرسائل ماجستير ودكتوراه، فهي شبكة قوية ومليئة بالمعلومات. طيب، فإذا قواعد المعلومات مهمة. فيه قواعد أيضا أجنبية اشتركت فيها جامعة الإمام وأيضا مجموعة من الجامعات، أن تعرفون اشتراك في قواعد المعلومات تقريبا موحد بين الجامعات، ووحدته وزارة التعليم العالي، تقريبا الاشتراك فيه جهة معينة في وزارة التعليم العالي تشترك الجامعات بآلية معينة. فمثلا قاعدة البريتشلو مثلا هي قاعدة بيانات للقوانين والأنظمة البريطانية، قاعدة ضخمة جدا كبيرة، فيها موسوعات وفيها كتب وفيها مجلات وفيها أبحاث، أيضا مشتركة فيها يعني الجامعات لحاجة المتخصصين لهذه القاعدة. في قواعد متخصصة، قواعد بيانات ضخمة متخصصة في التربية، في العلوم الاجتماعية والإنسانية وغيرها. من القواعد البيانات الشرعية قاعدة الجامع الكبير للتراث، هذا نزله على قاعدة بيانات على الإنترنت وصار باشتراك، اشتركت فيه أيضا جامعة الإمام وطلابها. في إمكان الإنسان أن يذهب إلى المكتبة المركزية ويعطونه الرقم بآلية معينة يستطيع الدخول على قواعد البيانات هذه، وهي قواعد بيانات ضخمة ومفيدة وثرية، فلا بد أن تتعرف على قواعد البيانات المتاحة على الشبكة في مجال تخصصك. أيضا معرفة البرامج الحاسوبية المتاحة التي يمكن الاستفادة منها وآلية الاستفادة منها وطرق التعامل مع مصادرها. تعرفون هناك مجموعة من البرامج الحاسوبية متخصصة في مجالات متنوعة، فلا بد الإنسان يتعرف ما هي هذه البرامج. وأنا الآن لو سألت بعض الإخوة في تخصص الفقه مثلا، فسألتهم عن بعض البرامج المتخصصة في الفقه، فبعضهم قد لا يكون يعني مطلع على بعض البرامج المهمة في مجال التخصص. على سبيل المثال مثلا جامع الفقه الإسلامي، هذا البرامج نستطيع أن نطلق عليه برامج الجبارة صراحة والمتقنة والمهمة جدا والثرية التي لا يستغني عنها متخصص في مجال الفقه وأصول الفقه والسياسة الشرعية ونحوها من التخصصات القريبة. فهو برنامج جبار وقوي جدا وثري، بل يستطيع الإنسان أن يستخرج منه عناوين وأفكار بحثية. أيضا موسوعة الفتاوى الاقتصادية من إنتاج شركة حرب مثلا، يعني هذا أيضا برنامج جبار. أيضا برامج الحديث، برنامج مثلا جوامع الكلم، هذا أوسع تقريبا يعني برنامج حتى الآن متاح وموجود، فيحتاج طالب العلم في عدد من التخصصات الشرعية. برنامج أيضا جامع السنة، شركة العربية، برنامج مشروعات الحديث لشركة صخة أو شركة حرف، برنامج أيضا الحديث لجامع الكبير للتراث مثلا، موسوعة العريس، المكتبة الفقهية الشاملة أو المكتبة الشاملة. هذه برامج يحتاج الواحد أن يستفيد منها ويعرف خصائصها ويعرف مميزاتها ويعرف كيف طريقة الاستفادة منها وإمكانات البحث فيها، لا بد أن يتقنها أيضا. يعني على سبيل المثال برنامج جامع الفقه الإسلامي، هذا البرنامج قوته في إمكانات البحث الموجودة فيه، قدرات البحث الموجودة فيه، ففيه إمكانات هائلة نظرا لأنهم استخدموا فيه تقنية الترميز. فهناك بشر قرأوا أكثر من 250 ألف صفحة من طلبة العلم المتميزين وقاموا بترميز هذه المادة كاملة حتى أصبحت متاحة لطلبة العلم يستطيعون أن يستفيدوا منها استفادة جيدة وثرية. فمثلا لو قلت برنامج جامع الفقه الإسلامي أريد حكم التشريع التي وردت في جميع الكتب الموجودة في البرنامج، وهي أكثر من 100 كتاب و500 مجلد و250 ألف صفحة، يستطيع البرنامج أن يأتي لك أو يجمع لك جميع حكم التشريع الموجودة في هذا البرنامج. لو قلت للبرنامج أريد آراء الحنابلة حيثما وردت سواء كانت باللفظ أو بالمعنى المرادف، يستطيع البرنامج أن يظهرها لك. فهذه إمكانات، فلا يكفي أن تتعرف على اسم البرنامج، لا بد أن تتعرف على البرنامج بدقة، وإذا اضطررت إلى أخذ دورة فيه فتأخذ فيه دورة. بعض الإخوة الآن يستخدمون المكتبة الشاملة ولكنهم لا يتقنون يعني مهاراتها وطرق البحث فيها إتقانا جيدا، وبالتالي يحرمون من كثير من الفوائد والعلم الموجود فيها بسبب عدم إتقان هذه البرامج وعدم معرفة احتراف البحث فيها. مع أن هناك دورات موجودة ألقاها عدد من الأخوة والزملاء في هذه المواضيع يمكن الإنسان أن يحصل عليها عن طريق الإنترنت، وبعضها مسجلة وبعضها مكتوبة. أيضا يحتاج الباحث أن يضع له خطة للقراءة في الموضوع واصطحاب البحث. يعني أنت مثلا الآن تبحث في موضوع مثلا على سبيل المثال القرض، حتى تبحث في القرض لابد أن تكون مستوعبا للبحث. إذا لازم تضع لك خطة تنفيذية إجرائية كيف تتقن مادة القرض أو باب القرض حتى تبحثه وأنت متقن له. فمن الطرق مثلا واحد من الأخوة قد يضع لك خطة، يقول أفضل خطة إني أشوف أجمع كتاب في القرض وأقرأه من أوله إلى آخره. هذه طريقة، وبكذا أجبنا على السؤال. ممكن واحد ثاني يضع لك خطة ثانية، يقول لا أنا أقترح أن يكون إتقاني لباب القرض مثلا أن أقرأ 3 كتب أو 4 كتب، أو أقرأ كتاب القرض من 5 من كتب الحنابلة و3 من كتب الشافعية و4 من كتب الحنفية و3 من كتب المالكية، وأكون أتقنت باب القرض من 4 مذاهب. هذه خطة ثانية، هذا اقتراح ثاني، هذا سيناريو ثاني. المهم أنك لابد تجيب على هذا السؤال، كيف، ما هي خطتك للقراءة في الموضوع، كيف طريقتك في استيعاب البحث، معناه أنك لابد أن يكون عندك خلفية جيدة قبل أن تبحث. أحد الإخوة وضع له خطة معينة، فكانت فترة السنة الأولى من رسالة كلها قراءة في التخصص في الموضوع، عبارة عن فهرسة مع القراءة، فكان يفهرس ويجمع المسائل ويقرأ في نفس الوقت سنة كاملة. في النهاية جمع له مادة ضخمة جدا حتى أصبح جاهزا للكتابة. هذه خطة وضعها أحد الإخوة، فإن كل إنسان يمكن أن يضع خطة تناسبه. أيضا من الأسئلة المهمة لوضع الخطة التنفيذية، كيف تصل إلى الجديد في البحث من كتب ومصادر؟ لابد أن تضع لك خطة تتعرف فيها على الجديد في مجال بحثك. هذه تحتاج إلى تخطيط، تحتاج إلى مساحة من التفكير من وقتك حتى تستطيع أن تصل إلى الجديد. مثال: بعض الإخوة مشترك مثلا مع موقع فقهي متخصص يزوده بالجديد، إما على جواله ولا على إيميله ولا على أشياء مطبوعة. وبعض الناس مثلا يقول أنا خطتي إني أشترك مثلا مع مكتبة الرشد، ومكتبة الرشد عندهم نظام معين، يرسلون لك ملف بالكتب الجديدة أو يرسلونها لك عن طريق الإيميل. فبعض المكتبات عندها هذه الخدمة، تزودك بالكتب الجديدة بإمكانك أن تعرف ما هو الجديد في مجال تخصصك من خلال متابعة هذه الكتب. أيضا قد يضع واحد خطة ثانية، يقول أنا مثلا خطتي في الاطلاع على الجديد أني أحضر معارض الكتاب الدولية سواء في السعودية أو في مصر وغيرها، وأحاول أحصل على القرص هذا اللي توزعه إدارة المعرض. يعني مثلا معرض الرياض السابق هذا وزعوا قرص فيه جميع الكتب التي دخلت المعرض بكل سهولة. أنا أفتح القرص هذا وهو موجود على ملف إكسل، مايكروسوفت إكسل، وتستطيع أن تبحث، تكتب كلمة قرض يجيب لك جميع الكتب اللي في كلمة قرض للكتب المطبوعة في هذا العام أو الأعوام التي قبل بقليل. فبهذه الطريقة تتعرف على الكتب الجديدة من خلال حضور المعارض، معرفة الجهات أو التواصل مع الجهات التي تصدر الكتب المتخصصة، أيضا زيارة المكتبات كل فترة والتعرف على الجديد عندهم. في مكتبات أيضا تزودك بالجديد من خلال الموقع الإنترنت، إذا كان عندهم كتب جديدة تدخل على موقعهم على الإنترنت تعرف الجديد عندهم. وهكذا الواحد يكون له خطة معينة للتعرف على الكتب الجديدة. أيضا التعرف على المجلات، الأبحاث داخل المجلات ونحوها من مصادر المعلومات، لابد أن يكون عندك خطة في التعرف على هذه كلها حتى تزودك ببحثك الجديد، لأنه يعني يعاب الطالب أن يكون باحث متخصص في مجال معين ومع ذلك لم يطلع على رسائل معينة في مجال معين في نفس المجال أو أبحاث متميزة في نفس المجال. أيضا نجيب على السؤال السابع: ما هي المجلات والصحف والدوريات التي يمكن الاستفادة منها في التخصص؟ ما هي المجلات والصحف والدوريات التي يمكن الاستفادة منها في التخصص؟ حاول أنك تحصر المجلات المتخصصة في مجال تخصصك، مثلا المجلات الفقهية أو مجلات الفقه المقارن أو مجلات السياسة الشرعية، ثم تتابع هذه المجلات، فقد يكون فيها أبحاث لها علاقة بتخصصك سواء عن طريق مواقعها على الإنترنت أو اشتركت في المجلات نفسها، سواء كانت مجلات محلية أو خارجية، فلا شك أن هذه سوف تثري بحثك إثراء جيدا. ويمكن الاستفادة والتعرف على الجديد في المجلات والصحف والدوريات من خلال المكتبات المركزية التي تقوم بفهرسة وتكشيف المجلات والدوريات، منها مثلا مكتبة الملك فهد الوطنية، وأيضا مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث، وهم يقومون بتكشيف المجلات والدوريات، وهذا بالتالي لا شك أنه يفيد الإنسان في بحثه. فمثلا إذا دخلت على موقع مركز الملك فيصل تجد عندهم فوق أحد خيارات البحث في الدوريات والمجلات، فتكتب مثلا باب القرض، سوف يعطيك جميع المجلات والدوريات التي تكلمت عن باب القرض. ثم الخيار الثاني في مجالات البحث في موقع المركز: البحث في الرسائل العلمية، بحث في الكتب، البحث في المخطوطات. فأنت تبحث في المجلات سوف تجد مصادر معلومات في هذه الدوريات تفيدك. أيضا كما قلت مكتبة الملك فهد الوطنية هي تكشف الدوريات، هذا اللي يعرفهم من المراكز القوية المهتمة بتصنيف أو بالتكشيف في المجلات. أيضا هناك بعض الباحثين يخرجون بين فترة وأخرى كشافات عن الأبحاث في المجلات المحكمة، فهناك مثلا كشاف نشرته على حسابي في تويتر، كشاف فقهي للأبحاث المتخصصة في مجال الفقه، الفقه المقارن والسياسة الشرعية، فيه أكثر من 23,000 بحث، 23,000 عنوان بحثي. فيستطيع الإنسان أن يتعرف على البحث في مجال تخصصه، لو كتب كلمة القرض لأنه موجود على قاعدة أكسس، مايكروسوفت أكسس، فتستطيع البحث فيه بسهولة، ثم تعرف ما هي المجلة وما هو عدد المجلة، ثم تحصل على مجلة من خلال المكتبات المركزية في الجامعات والمكتبات العامة، فيفيدك في مجال بحثك. أيضا ما هي طريقة الكتابة في البحث؟ طريقة الكتابة في البحث، لا بد أن تحدد طريقة الكتابة في البحث. وهناك مجموعة من الأسئلة حول طريقة الكتابة في البحث. أول سؤال يقول: هل ستكتب أنت في الحاسب مباشرة حينما تجمع مادة علمية، أو أنك تكتب مثلا على ورق ثم تعطيها الناسخ، وما هي ميزات هذه وما هي ميزات هذه وسلبيات هذه وسلبيات هذه، ثم تدرس يعني أيهما أحسن وتتخذ قرارا بعد ذلك وتدرجه من ضمن الخطة التنفيذية. ثم إذا أدخلت في الحاسب، سواء أدخلت أنت أو من خلال ناسخ، ما هو آلية التعديل؟ هل أنت سوف تعدل مباشرة، أو أنك سوف تترك التعديل لنهاية البحث؟ هاتان وجهتان نظر بالنسبة للتعامل مع التعديل. بعض الناس يفضل أن يكون التعديل مباشرة ويرتاح، يحس أن اللي مضى كله معدل ومنتهي تماما، يعني من ملاحظات المشرف وتعديلاته أيضا هو. وبعض الناس يقول لا، من باب توفير الوقت يضع التعديلات كلها مرة واحدة في نهاية البحث، جميع تعديلات المشرف أو غيرها من التعديلات يضعها في النهاية حتى ينجز، ويعطيه هذا شعور بالإنجاز، أنها أنهى 60% من البحث أو 50% من البحث في فترة وجيزة، ثم يتفرغ لهذه التعديلات في أسبوع واحد يستطيع أن ينهيها كلها وينتهي منها كلها. وهذه وجهة وهذه وجهة، كل واحد يختار المناسب له بعد دراسة السلبيات والإيجابيات. هذه داخلة من ضمن الخطة التنفيذية. بعض الناس قد يفضل في قضية الكتابة استخدام طريقة البطاقات، وبعض الناس يستغني عن البطاقات الكتابة في الحاسب مباشرة، حيث أنه يبدأ التعديل في الحاسب مباشرة والكتابة في الحاسب مباشرة. هذه الطرق لم بلسان أن يحدد يعني الطريقة التي يختارها. أيضا بالنسبة لمنهجياتك في التوثيق، أولا كيف تبحث المسألة، طريقة بحث المسألة وطريقة توثيق النص، لا بد أن تضع لك خطة. لماذا تضع خطة في هذا بالذات؟ نظرا لأنك إذا ما وضعت خطة الآن فسوف تضطر إلى التعديل فيما بعد، فلا بد أن تكون الرؤية واضحة لك من البداية. يعني أنت الآن اخترت منهجية واخترتها بناء على قرار مدروس، ما هو قرار عشوائي، وتقرأ في المنهجيات في كتب بحث المسائل الفقهية وطرق توثيقها وأيضا طرق توثيق النصوص، ثم تختار الطريقة المناسبة حتى لا تضطر إلى التعديل. مثلا بعض الناس لا يعرف مثلا أن مثلا في المراجع يحتاج الإنسان إلى أن يرتبها حسب الترتيب الزمني، فيبحث فترة طويلة من البحث، ثم يأتيه المشرف بعد فترة بعد ما كتب 100 صفحة 200 صفحة، فيلاحظ أن الباحث لم يراعي الترتيب الزمني في ترتيب المراجع، فيعطيه هذه الملاحظة ويقول هذه الملاحظة تسري على البحث كاملا، فيضطر إلى الرجوع مرة أخرى وتوثيق يعني تعديل هذه الملحوظة التي كان بالإمكان تفاديها وتوفير الوقت لو كان من بداية الأمر. أيضا معرفة طرق بحث المسائل وكيفيتها وكيفية توثيق النصوص وآلياتها حتى تكون الخطة بالنسبة لها واضحة والطريقة واضحة وآلية العمل واضحة، وهذه ممكن يفيدكم فيها كثيرا في هذا المجال. المناقشات العلمية، المناقشات العلمية إذا استمعتم إليها وقرأتم بعض المناقشات العلمية تستطيعون أن تستفيدون من الملحوظات، لأن المناقشين يعني يلحظون على الباحثين ملحوظات معينة تتعلق بتوثيق وتوثيق ونحو ذلك، فهذه تستفيدون من الملاحظات هذه. وأنا نشرت في الحقيقة مجموعة من المناقشات على موقعي على الإنترنت، نشرت تقريبا مناقشات 6 رسائل، إن كان إنسان إذا كان في مجال الفقه وقريب من مجال الفقه يستفيد من هذه الملحوظات، لأن يعني بعضها ملحوظات منهجية تفيد في الفقه وغيره. أيضا من الأسئلة التي لابد أن يجاب عليها وهي متعلقة بالخطة التنفيذية، السؤال 10 يقول: ما مقدار المادة التي يقدمها للمشرف شهريا؟ لابد أن تحدد مادة معينة تقريبية، مو شرط أن تكون محددة بدقة، المهم أن تكون يعني تقريبية في حدود كذا يوميا أو شهريا أو يعني كل أسبوع أو كل أسبوعين. وأيضا كيف تقدمها المشرف؟ لابد تتفق مع المشرف أيضا على آلية معينة، هل تعطيها عن طريق الإنترنت أو تعطيها عن طريق الطباعة مباشرة؟ إذا كانت عن طريق الحاسب الآلي وترسل له في ملف وورد ويعدلها المشرف، فلا شك أن هذه أريح بالنسبة لأسرع في التواصل وأريح، وخاصة إذا كان المشرف يفضل مثل هذه الطريقة. وأيضا سوف يستخدم فيها تقنيات معينة، هناك تقنية في برنامج مايكروسوفت وورد اسمها تقنية حماية المستند، حماية المستند. هذه الطريقة مفيدة جدا للتواصل بين المشرف وبين الطالب، فالطالب يرسل البحث للمشرف مستخدما في تقنية حماية المستند، بمعنى أن المستند شفره بكلمة سر، هو مفتوح أمام المشرف الآن، وأي تعديل يعدله المشرف يطلع باللون الأحمر. ثم المشرف بعد نهاية وهو يعرف هذه التقنية، مفترض أن يبلغ المشرف هذه التقنية أن ملاحظات سوف تأخذ باللون الأحمر، بعد أن ينتهي المشرف يحفظ الملف ثم يعيد إرساله لك مرة أخرى. سوف تحصل على ملف الوورد باللون الأحمر، ثم تفك التشفير، بعد ذلك يعطيك البرنامج حينما تضغط زر الفار الأيمن يعطيك خيارين: الخيار الأول قبول الإدراج يعني قبول التعديل، أو رفض الإدراج معناه عدم قبول هذا التعديل، وأنت مخير. احفظ نسخة من هذه النسخة بالذات واللي فيها تعديلات المشرف، وضع لها مجلد عندك باللون الأصفر اسمه مجلدات لتعديل المشرف، قد تحتاج إلى الرجوع إليها فيما بعد، لأن هذه نسخة اسمها نسخة تعديل المشرف، وخلك نسخة ثانية غير النسخة هذه اللي فيها تعديلات المشرف، هي النسخة الأساسية. وأنا أؤكد هنا أيضا بالنسبة للتعامل مع هذا الجانب، هو سؤال سوف يأتينا أيضا مرة أخرى، لكن نظرا لأن له علاقة ممكن نتكلم عنه، قضية حفظ الملفات وكيفية حمايتها، فلا بد أن يضع الإنسان أيضا خطة لحماية الملفات ويعني آلية معينة للاحتياط فيها. فمن الاحتياطات مثلا أن كل ملف من ملفات الوورد تضع باسم، كلما أنجزت في شيء معين تضع باسم خاص. مثال: أنا الآن أنجزت 10 صفحات اليوم في ملف في مسألة فقهية معينة، مثلا إجارة العين المؤجرة مثلا، وحفظت الملف، قبل أن أنتهي في آخر الليل أضع لهذا الاسم رقم معين، سمي رقم إصدار الملف، أضع مثلا 1.1. من الغد أفتح الملف أيضا وأعدل عليه، وقبل أن أخلد إلى النوم وأقفل الملف أسميه بإصدار ثاني 1.2. إيش معنى هذا؟ معناه أن هذا هو الإصدار الأخير 1.2، أما 1.1 فهو الإصدار القديم منه. من الغد أيضا حينما أعدل عليه أضع 1.3، ومن بعد الغد 1.4، وهكذا يصير عندي إصدارات. ما هي فائدة هذه الإصدارات؟ أولا كل النسخ هذه تعتبر نسخ احتياطية، هذا أولا، وثانيا إذا احتجت إلى الرجوع إلى النسخة 1.1 تستطيع الرجوع إليها، فأحيانا أن تحذف أشياء من النسخة الأخيرة هي موجودة في نسخة سابقة، فتستطيع الرجوع إلى النسخة السابقة إذا يعني احتجت إليها. إضافة إلى أنه لو تلف لا سمح الله الملف الأخير اللي هو 1.7، موجود عندك ملف احتياطي اللي هو 1.6، إذن هو نسخة احتياطية ما قبل الأخير، على فرض أن تقفل معك الجهاز أو حصل لك مشكلة معينة، أو فتبقى هذه نسخة احتياطية. أيضا هناك طرق أيضا أخرى بإمكان الإنسان أيضا أن يستفيد منها، أنك كل ليلة مثلا تحمل ملفاتك على فلاش، وأيضا على ملف سي دي رايتر أو ري رايتر اللي هو قابل لإعادة الكتابة، وأيضا على هارد ديسك. كل فترة تضع نسخة في الهارد ديسك وفي الفلاش وأيضا على سي دي، وإذا شئت ترسل نسخة منها أيضا على الإيميل فلا بأس، تكون هناك أيضا نسخة على الإيميل. المهم أن الواحد لابد يضع خطة لحفظ الملفات من الضياع. وكم يعني يحز بنفس الإنسان حينما لم يضع مثل هذه الاحتياطات إذا تلفت عليه ملفات بذل فيها جهدا ووقتا. يعني أحد الإخوة رسالته بالكامل ذهبت عليه نظرا لأنه لم يضع احتياطات مثل هذه، فسوف يضطر إلى إعادة الكتاب من جديد ورجوع إلى المسودات إن كان هناك مسودات. فإذا لم تضع خطة دقيقة ومتقنة وتطبقها أيضا فمن ضمن الخطة التنفيذية، فإن سوف يكون هناك إشكاليات أحيانا تمر عليك في الحاسب من ضياع بعض الملفات أو حصول يعني تلف لبعض الملفات. وبرنامج الوورد تعرفونه مع مايكروسوفت يعني ويندوز، يعني يحصل فيه مثل هذا كثيرا يعني. أيضا من ضمن الخطة التنفيذية، من ضمن الخطة التنفيذية وهي اللي ينبغي يعني يجب أيضا الخطة التنفيذية وينبغي الخطة التنفيذية أن يجاب عليها، هل أترجم للإعلام الآن أو أجعل الترجمة في الأخير حرصا على الوقت؟ وكذلك أيضا التعريف بالمصطلحات، التعريف بالمصطلحات وعزو الآيات وتخريج الأحاديث، بمعنى أن هناك بعض الأعمال هي أعمال آلية، هي أعمال آلية. هل يحتاج الإنسان أن يخرجها في نفس الوقت ويختمها في نفس الوقت ويكمل العمل عليها، أو أنه يؤخرها لنهاية البحث؟ في اتجاهان، لا بد أن نختار أحد الاتجاهين حتى ما تتذبذب في العمل، اختر واحد منهما اللي ترى أنه مناسب لك وأنه الأفضل، وسلبيته أقل وإيجابيته أكثر، ثم امشي عليه. بعض الإخوة يفضل يقول الإعلام مثلا، يتفق مع المشرف يقول شوف الإعلام أنا بخليها لآخر شيء عشان أوحد منهجي ووحد مراجعي ومصادري، أخليها مرة واحدة، يكون طريقتي في الترجمة الإعلام على نسق واحد وعلى طريقة واحدة، فخليها آخر شيء. يعني هي في النهاية يعني إذا أنت فعلا جمعتها وخليتها آخر شيء بتاخذ منك يومين أو 3 أيام بالكثير، يعني إذا تفرغت تفرغ كامل يعني. هذه خيار بعض الإخوة، يقول بدل ما أشتت نفسي فأنا أختار هذه الطريقة لأجل توفير الوقت. يبدأ عاد يركز هو على المادة العلمية ويخلي تراجم الإعلام آخر شيء. بعض الإخوة أيضا يؤخر المصطلحات، التعريف بالمصطلحات نظرا يعني لأن ليس لها تأثير، إذا كان ليس لها تأثير على المادة قوي فيخليها آخر شيء، يتفق على المشرف مع ذلك. وبعضهم يقول لا، أنا أبدأ بها في البداية وأنتهي منها وأرتاح. كل واحد له وجهة نظر، لا بد أن تحدد وجهة النظر اللي تمشي عليها. أيضا عزو الآيات وخريج الأحاديث إذا كان ما لها أثر في الترجيح، أما إن كان لها أثر في الترجيح فأنت ستكون مضطرا إلى تخريج الأحاديث نظرا أنه ترتب عليها القول الراجح. إذا هذه أسئلة، مجموعة أسئلة لا بد أن تجيب عليها تتعلق بالإعلام، بالمصطلحات، بعزو الآيات، تخريج الأحاديث، تعريف الأماكن، التعريف بال يعني القبائل، التعريف بالفرق وغير ذلك من الفهارس المتعددة التي قد تضطر إليها أثناء بحثك. أيضا لا بد أن تجيب على سؤال أيضا بالنسبة للفهارس. الآن لاحظوا أهمية الخطة التنفيذية في فترة مبكرة. أنت إذا كنت تريد أن تستفيد من فهارس آلية الموجودة في برامج الوورد وفي الفهرسة وغيرها من البرامج المتاحة، لابد أن تقرر من البداية. فمثلا إذا أنت تبغى تعرفون برامج مايكروسوفت وورد في خدمة فهرس محتويات في خدمة الفهارس. الفهارس هذه إذا أتقنت استخدامها بإمكانك أن تفهرس المحتويات بضغطة زر، بس بشرط أنك تبدأ من بداية البحث، وهذه تتطلب منك أن تستخدم ما يسمى في برامج الوورد يسمى بالنماذج الأنماط، يسمى بالأنماط. يعني نمط واحد، نمط اثنين، نمط العنوان الكبير، نمط العنوان المتوسط، نمط العنوان الأصغر، وهكذا. فإذا استخدمت الأنماط في برنامج مايكروسوفت وورد فإنك بإذن الله تستطيع أن تسهل منها في استخراج فهرس المحتويات بطريقة آلية. أو أنك تقول أنا بستخدم البرامج الجاهزة مثل برنامج دكتور سعود العقيل وبرنامج الدكتور سعد الواصل، وهذه برامج حقيقة مفيدة وجيدة ومتعوب عليها وبذل فيها جهود يعني كبيرة، وفيه دورات موجودة عندكم في الغرفة الصوتية للتدريب عليها، وأيضا موجود منشور برامج هذه متاحة على الإنترنت تستطيعون الحصول على نسخ منها موجودة على الإنترنت بالصرافة الأخيرة. ويتميز برنامج الواصل بسهولة الاستخدام، ويتميز برنامج العقيل بكثرة الخدمات، فكل منهما له ميزات. إذا عرفت أنك نفسك تقوم أنت بإعداد أشياء زي هذه بإمكانك، إذا احترفت برنامج مايكروسوفت وورد، احترفت الماكروز وبرامج الفهرسة الآلية الموجودة في الوورد، قد تستغني عن هذه يعني البرامج. بعض الناس استخدم هذه البرامج ولم يحسنها فحذفها في النهاية، تلخبط عنده العامل لأنه لم يحدد في منهجيته ويجرب عليها في البداية قبل ما يعني يدخل في البحث. التحديد في البداية مهم جدا، والاستشارة في مثل هذا الجماعة أيضا مهمة، ويشوف تجارب الزملاء وأيها أفضل تجربة، والإشكالات اللي في هذا والإشكالات اللي في هذا، حتى يدخل على بينة ولا يعني يكون مثل ما قال الله عز وجل التي نقضت غزلها من بعد قوة. تمشي فترة في البرنامج وبعدين تنقل شغلك كاملا، هذا يعني الخطة التنفيذية تحاول أن تعالج مثل هذه المشكلة. أيضا كيف أستفيد من التقنيات الحديثة في بحثي؟ هناك مجموعة من برامج أيضا تسمى برامج المساعدة بالنسبة لرسائل الماجستير والدكتوراه، برامج تقنية ممكن الواحد يستفيد منها، مثلا احتراف استخدام التقنية في مثلا استخدام برامج محركات البحث العالمية، لأن هذه الحقيقة تفيد الإنسان. فإذا أتقن الواحد محركات البحث العالمية سهلت عليه الوصول للمعلومات. فلا بد أن تكون أنت جاهز للبحث، الخطة التنفيذية تتطلب منك أن تكون أنت مهيئ للبحث. معنى مهيئ للبحث؟ معناه أنك لابد تأخذ دورات، لابد تأخذ دورات تتطلبها البحث. دورة مثلا في استخدام محركات البحث العالمية. محركات البحث العالمية تعرفون إخوان هذا بحر متلاطم، بحر متلاطم، وفيها تقنيات ضخمة، وفيها أفكار كثيرة، وفيها قواعد إذا أتقنها الإنسان بإذن الله يستطيع الوصول إلى المعلومة بسرعة، ويجد فوائد لم تكن تخطر له على بال. الإنترنت كما تعلمون الآن أصبحت يعني مليئة بالمعلومات، مصادر المعلومات والكتب النصية والكتب المصورة، لكن بعض الناس يستطيع الوصول لها وبعض الناس لا يستطيع الوصول لها. الفرق هو إتقان هذه التقنية، إتقان هذه التقنية. على سبيل المثال أنا لو سألتكم الآن كيف تستطيعون استخدام التقنية الصرفية في جوجل، أكاد أجزم بأنه لا يعرف الجواب على هذا إلا ندرة من الناس. كيف أستخدم التقنية الصرفية والجذور في جوجل وأبحث بتقنية الجذور، مع أنكم تعرفون أن محركات البحث العالمية لا توفر هذه الخدمة، لكن فيه طرق ذكية وطرق معينة يستطيع الإنسان أن يحصل على هذه الخدمة بمهارات معينة. وهذه أشرت لها أنا في دورة عندي كنت أخذتها عن احتراف استخدام محركات البحث العالمية. فهذه غير موجودة فيها إلا إذا استخدمت هذه بعض الحيل للوصول إلى ما تريد. في جوجل مثلا هو الآن تعتبر أكبر محرك بحث في العالم، و يعني أكبر منافس يعني ينافس جوجل لا يصل إلى ثلث البيانات الموجودة في جوجل. الفرق شاسع بينه وبين أكبر منافس له. لكن جوجل نفسه عنده تقنيات في البحث، وياهو عنده تقنيات في البحث، وهناك ميزات لجوجل هناك ميزات لياهو. مثلا ياهو يركز على المحتوى بينما جوجل يركز على الكم، لذلك حينما تبحث في ياهو يعطيك نتائج دقيقة وليست كثيرة لكنها في الصميم، بينما مثلا ياهو يعطيك كل شيء. وهذه له ميزة وهذه له ميزة، فأنت لابد تعرف أيضا خصائص هذه المحركات وميزاتها وإن كان فوائدها، ما الفائدة في هذا وما الفائدة في هذا. عندك مثلا The North Light، مثلا عندك إكزايت، عندك مثلا أول ذا ويب، التفيستا، ياهو، ام اس ان، محركات يعني متنوعة، وكل واحد منها لها خصائصه ولها طريقة. تحاول تتعرف عليها وتجرب عليها وتشوف إمكاناتها من الدليل حقها من خلال دورات معينة، من خلال كتب تتكلم عن محركات البحث وميزاتها وخصائصها. إذا التقنية لابد أن تستفيد منها بقدر الإمكان. أيضا لابد تتعرف على مصادر المعلومات، تضع لك خطة في مصادر المعلومات، وين مصادر المعلومات وكيف أحصل عليها. فالتعرف على مصادر المعلومات بالنسبة لك كباحث جانب مهم جدا. أنا ألاحظ أنا في حسابي مثلا في تويتر تأتيني أسئلة كثيرة عن معلومات معينة، يعني الإخوة يبحثون عن جواب، فأنا أقول أستغرب، يعني أنت باحث ولا تستطيع الوصول هذه المعلومة السهلة؟ أنا أعطيه المعلومة، لكن المشكلة أنه ما يعرف أنا كيف بحثت، والمفترض أنه هو يتعرف أني كيف جبت له المعلومة. ومعناه انك لابد انك تتدرب انت على الوصول الى مصادر المعلومات. على سبيل المثال، حينما تبحث عن كتاب معين ولا تجد هذا الكتاب في المكتبة، لكن تريد اين تصل الى هذا الكتاب، فحينما تعرف تتعرف على مصادر المعلومات بدقة، تجد ان من الطرق للوصول الى معرفة الكتاب اين يوجد انك تسأل، تبحث في قواعد البيانات عند المكتبات الكبيرة. يعني مثلا تروح لمكتبة العبيتان تقول يا العبيتان ابحثوا لي في قاعدة البيانات عندك من الكتاب هذا، وين من الذي أصدر هذا الكتاب؟ قال والله الكتاب غير موجود عندنا. قال لكم أنا لا أسأل عن كتاب موجود عندكم، لا، أنا أبغى دار النشر التي أصدرت هذا الكتاب. سوف تجد أن مكتبة العبيتان أكثر من 120 ألف عنوان، قاعدة بيانات ضخمة جدا، فيستطيعون دلالتك على الكتاب ومن أصدره ودار النشر والمؤلف وبيانات كاملة عنه وتليفونهم، كيف تتواصل معهم، كيف تحصل على نسخة الكتاب حتى وإن كان غير موجود عندهم. مكتبة الرشد أيضا كذلك عندها قاعدة ضخمة. هذه يا أخوان نسويها مصادر معلومات، مصادر معلومات. من مصادر المعلومات اللي أحيانا إحنا ما ننتبه لها ولا ندري عنها ولا نضعها من ضمن خطة التفيدية للوصول عليها والحصول عليها والتعرف على مصادر المعلومات، إنك مثلا بعض الإخوة لا يعلمون مكتبة الملك فهد الوطنية تحصل على نسخة من كل كتاب يدخل مملكة أو يطبع فيها، وهذه بلا شك معلومة مهمة جدا، بمعنى أنك إذا احتجت أي كتاب تعرف أنه موجود نسخة منه في مكتبة الملك فهد الوطنية، موجودة نسخة منه في مكتبة الملك فهد الوطنية، فسواء كانت رسائل ماجستير أو دكتوراه كلها موجودة عندهم نسخة منها. وهذا جانب نظامي، يعني أنت الآن لما تقدمون البحث بعد المناقشة نسخة منها تذهب لمكتبة المكتبة الوطنية. ولماذا سميت مكتبة المكتبة الوطنية؟ نظرا لأنها بمعناها أنها هي قاعدة بيانات لحفظ جميع الكتب السعودية لصادر من المملكة أو الداخلة للمملكة. إضافة إلى ذلك، هناك بعض المكتبات الجامعية، انتبهوا، المكتبات الجامعية مثل جامعة الملك سعود وجامعة الإمام، حينما يأتي معرض كتاب داخل هذه الجامعة تحتضن كتاب، مثل معرض كتاب، فإنها تأخذ نسخ من هذه الكتب، 5 نسخ من كل كتاب أو 3 نسخ حسب الاتفاق مع دور النشر. وهذه مفيدة جدا بالنسبة لكم حتى تعرفون الكتاب هذا موجود أو غير موجود، تجدونه في مراكز في الجامعات التي تحتضن معارض الكتاب بصورة أكبر، في الغالب تجدونه في مكتباتها. مكتبات المركزية تقريبا، الجامعات السعودية تقريبا أصبح لها الآن مواقع على الإنترنت، وأصبحت تكشف عن رسائل الماجستير والدكتوراه والكتب والدوريات، فهذه أيضا مصدر معلومات ثري. بعض الأخوة قد لا يكون عنده معلومة عن هذه أو معلومات عنها قليلة، فيحرم من هذه المادة الضخمة الموجودة في قواعد البيانات. مكتبة جامعة الإمام، مكتبة جامعة الملك سعود، الملك عبد العزيز وغيرها من الجامعات، ملك فيصل وغيرها، تجد فيها بيانات ضخمة جدا تستطيع الوصول إليها بسهولة. أيضا من الأسئلة التي تتكرر ويحتاج الإنسان أن، أو الأشياء التي تتكرر في البحث وتحتاج إلى جواب، الأشياء التي تتكرر عندك في البحث كيف تستطيع أن تعالج استهلاكها للوقت. فكل بحث في الغالب أن فيه أشياء تستهلك الوقت أكثر من اللازم. وطريقة معرفتها بأنك تبدأ تضع لك جدول وتكتب الأعمال التي تعملها أنت في بحثك، تحاول أنك تحصرها حصرا. ممكن تلقى لك 15 عمل أو 16 أو 20 عمل. مثال: العمل الأول مخرج الأحاديث، طيب ضع قدامها نسبة كم يستهلك من الوقت. ثانيا: تراجم للإعلام، هذا كم يستهلك من الوقت. ثم تعريب المصطلحات، تخريج عزو الآيات، تخريج الأحاديث، الفهرسة، إعداد البروفات، الطباعة أو النسخ على الجهاز مباشرة، التعديل، البحث نفسه، مراجعة المسألة، الرجوع إلى كتب المذاهب المتخصصة، مقارنة، الترجيح. يعني تكتب الأعمال التي تتكرر معك يوميا. العمل اللي مرة واحدة ما له داعي، لكن أنا أتكلم عن أعمال تتكرر معك يوميا بصورة دائمة. ثم تضع النسبة من الوقت التي تستهلكها. ثم في المربع العمود الثالث تكتب الجواب على هذا السؤال: كيف أستطيع أن أحاول أن أوفر الوقت بطريقة إبداعية لحل هذا الاستهلاك الكبير من الوقت لهذا العمل الذي يستهلك مني هذا الوقت. مثال: نقول مثلا الرجوع إلى الرسائل العلمية يستهلك مني وقت. لماذا؟ لأن الرسالة العلمية موجودة في مكتبة الجامعة، ما عندي نسخة منها، فكل ما احتجت في مسألة معينة مسألة رحت المكتبة المركزية وصورت الرسالة هذه بالذات ثم رجعت للبيت. فهذا أخذ مني وقت ذهاب وإياب ثم استعارة وتصوير، يعني وقت طويل. ثم فهذه تتكرر معي كثيرا، أرجع إلى 20 أو 30 أو 50 رسالة أحيانا. طيب ما في طريقة تقدر توفر فيها الوقت؟ بلى، إذا وضعت في الخطة التنفيذية أنك توفر الوقت في هذه المشكلة تتكرر معك، بإمكانك أن تحل هذه المشكلة. فالحل هو أن تمر على فهارس الرسائل المتخصصة في مجالك، إذا كانت المعاملات تمر على رسائل المعاملات، تقرأ الفهارس بسرعة، إذا كان فيها شيء له علاقة ببحثك تصوره، بحيث أنك تستطيع أن تجمع كل الرسائل كلها موجودة عندك الآن اللي علاقة ببحثك موجودة قدامك. فإذا بغيت تبحث المسألة تلقى قدامك ثلاث رسائل باحث المسألة، وقدامك كتب المذاهب توثق منها مباشرة ومصورة بعضها PDF أو مطبوعة قدامك، وأيضا برامج الحاسب قدامك، برامج جامعة الفقه الإسلامي إذا أشكلت عليك مسألة وخشيت من اللي بحثها ترجع لها في كتب مصادر المطبوعة. فتستطيع بإذن الله أن توفر وقت بالنسبة لهذا الإجراء الذي يأخذ منك وقت، وهو الرجوع إلى رسالة علمية حليتها بخطة، وهي خطة لجمع الرسائل العلمية في مكان واحد في وقت واحد فترة وجيزة. وهذا الأخ مثل ما ذكرتكم قبل قليل هو اللي كان من ضمن خطته أنه جمع تقريبا الرسائل التي بحثت المسائل في بحثه، فجمع تقريبا 200 رسالة علمية، 200 رسالة علمية صورها من قسم الرسائل الجامعية في المكتبات المركزية. فهذه لا شك أنها وفرت عليه وقتا طويلا. أيضا من مجالات الاستفادة من الآخرين، تعرفون أن البحث مفترض أنك تقوم بأنت بنفسك، هذا الأصل، لكن في أعمال أحيانا روتينية ممكن أحد يعينك فيها، مثل إحضار كتب، الذهاب إلى مثلا مكان معين، شراء مجلة أو شيء من هذا القبيل. فأي شيء ممكن أن يخدم فيه الآخرين لا يتعارض مع الأمانة العلمية، فممكن أن تستفيد من الآخرين في هذا المجال يوفرون عليك في الوقت. فلا بد أن تضع أيضا خطة في كيف تستفيد من الآخرين في توفير مصادر المعلومات، توفير الكتب، البحث عن كتب مثلا معينة لأجل يوفروا عليك الوقت. يعني هذا تقريبا من أهم الأسئلة ينبغي الإنسان أن يجيب عليها. أيضا من الأسئلة: ما هي خطتك للابتكار والتجديد في جوانب البحث؟ كيف أنك تضيف شيء مفيد ومبتكر في البحث؟ لا بد أن تضعها من ضمن الخطة التنفيذية، وهذه تتطلب منك يعني مجموعة من الأسئلة، معناه أنك تتأمل أن تخطة البحث ثم تستخرج منها الجوانب اللي تقول هذه يمكن أنا أركز عليها وأضع خطة معينة حتى أستفيد منها وأفيد فيها. مثلا من الخطة التنفيذية تقول لي مثلا زيارة مراكز الأبحاث المتخصصة في مجال بحثي والجلوس مع المتخصصين سواء داخل المملكة أو خارج المملكة. قد يكون من ضمن الخطة لتولد جانب من الإبداع أنك تعمل استبانات لها علاقة ببحثك وتخرج بنتائج مفيدة وفيها إضافة علمية. المهم أنك تحاول أن تجيب على هذا السؤال بحيث يكون بحثك فعلا فيه قيمة وإضافة علمية تستحق الذكر، فلا بد من وضع خطة للابتكار والتجديد. أيضا وضع خطة لعمل الفهارس من البداية، لأنك إذا ما عملت خطة للفهارس من البداية قد تقع في النهاية. فبإمكان الإنسان أن يضع خطة لوضع الفارسة وكيف أنه يفارس الرسالة وكيف يعني يرتب عملية فارس الأحاديث، فارس المراجع، فارس الآيات، فارس الأماكن، الفرق وغيرها من الفهارس المتنوعة، فلا بد أن يضع لها خطة من الآن. أيضا لا بد أن تضع لك خطة لمراجعة البروفات الطباعية. البروفات الطباعية أنت الآن وضعت نسخة، ثم النسخة هذه عدل عليها المشرف أو عدل على النسخة الإلكترونية، الآن هذه نسميها بروفة أولى، ثم البروفة الثانية بتعدل عليها أيضا مراجعة نهائية اللي هي مراجعة الأخطاء الإملائية والنحوية وأخطاء أخرى أيضا تخرج لك أثناء القراءة، نسميها بروفة ثانية. ثم البروفة الثالثة مفترض أن تكون البروفة الثالثة إذا أنت وضعت خطة دقيقة مفترض أن تكون هي النهائية. لكن الإشكالية الإنسان اللي ما يضع خطة دقيقة في التعديل وفي آلياته في التعديل أنه يكتشف أن البروفة الثالثة اللي مفترض تكون نهائية ليست هي النهائية، وأنه يحتاج إلى أن يطبع نسخة رابعة تكون هي البروفة الرابعة، وهذه تستهلك من الإنسان جهدا ووقتا ويعني إمكانات، وأحيانا الوقت يكون ضيق على الإنسان. لذلك ينبغي الإنسان يضع خطة حتى يعني بإذن الله يكون البروفة النهائية الثالثة هي الثالثة والنهائية تماما. بمعنى أنك تضع لك آليات معينة وتفكر في الموضوع جيدا وتشوف تجارب الزملاء في هذا الموضوع حتى تضع الخطة، حيث تتطلب أنك تستشير مجموعة من الزملاء اللي سبقوك من ماجستير الدكتوراه حتى يفيدونك في مجال البروفات، وخاصة الإخوة حديثي التسليم، هذا معاني عانى من قضية البروفات فتستفيد منه، يعطيك بعض الملاحظات، يسألك 2 3 4 وتستفيد منهم بإذن الله تعالى. أيضا لابد أن تضع لك خطة لمراجعة البحث قبل المناقشة. يعني أنت الآن أنهيت البروفة النهائية، كيف تراجع البحث؟ هل تراجع البحث الآن بعد التسليم أو تراجعه قبل المناقشة بفترة قصيرة؟ لابد أن تضع لك أيضا خطة، لابد أن تضع لك خطة لمراجعة البحث. أيضا لابد أن تضع لك خطة في التعامل مع المشرف، التعامل مع المشرف وآلية التنسيق معه وآلية التعديل وغير السؤال اللي تكلمنا عن مقدار المادة. المشرف لابد أن يكون له يعني تعامل معين، فلابد الإنسان يضع له أيضا خطة في التعامل مع المشرف، هل تحتاج إلى زيارة مثلا شهريا، تقابله، تستشيره، تعطيه الصعاب، الإشكالات اللي تمر عليك، أو أنك تجمع لك الإشكالات اللي تمر عليك في نهاية الشهر مثلا وتعطيه إياها ويجاوب عليها مثلا، أو تستشير أيضا يعني عضو تدريس آخر في المجال أيضا في الصعوبات التي تقابله. أيضا من الأسئلة اللي يحتاج الإنسان أن يجيب عليها أيضا، ما هي الصعوبات المتوقعة وما هي الحلول؟ وهنا نحتاج إلى الإبداع في علاج هذه المشكلات المتوقعة، وهذه يستطيع الإنسان أن يجمعها. كيف يجمعها؟ يجمعها من خلال أسئلة الزملاء. الأخت مثلا تسأل 5 من زميلاتها أو أكثر، والأخ مثلا يسأل مجموعة من زملائه يعني 5 أو أكثر، يقول ما هي الصعوبات التي واجهتموها في البحث؟ يقول والله الصعوبة 1 2 3 4 5. طيب أنت اجمعها، ثم اجمعها من الثاني والثالث والرابع والخامس، ثم ضع لها حلول. بمعنى أنك نفس الخطأ يقع فيه الناس والصعوبات يقعون فيها الخطأ تقع فيها أنت نفسك، ف فهذا يعني ينبغي أن توجد له حل قبل أن يقع. مثل الإنسان اللي ماشي في الطريق ومرت قدام حفرة، فاللي مر في الطريق هذا حاول يحذر زملائه اللي قبل، قال يا زملائي ترى في طريق حفرة في الطريق، انتبهوا لا تقعوا فيها. فأنت أيضا تستفيد من الآخرين حتى لا تقع في المشكلات التي تمر. مثال من المشكلات مثلا اللي تمر بعض الأخوة هو التكاسل في البحث. تكاسل في البحث، إذا ما وضعت خطة تنفيذية قد يغلب عليك الكسل، فتمر الوقت يمر الزمن دون أن تنجز شيئا. من الحلول التي من خلال تجارب الأخوة يقول لك أنا لابد أكتب يوميا، إن شاء الله أكتب سطر واحد بس يوميا لابد أكتب، لأن إذا مر علي أسبوع ما أكتب جرني إلى الأسبوع الثاني، والأسبوع الثاني يجرني الكسل أيضا إلى الأسبوع الثالث، ويمر علي الشهر والشهران والثلاثة ما كتبت شيئا. أنا اليوم واحدة تتصل علي، واحدة أنا مشرف عليها، كتبت عنها يعني تقارير إنها كانت يعني ما قدمت شيء، تقول لي والله أنا جاني ظروف، يعني لها أكثر من سنة ما كتبت ولا ورقة واحدة، وهذا بسبب الاستسلام للكسل والاستسلام لمشاغل الحياة. الإنسان لو يستسلم لها ما ستعجز فيه، لكن أنت إذا تعودت على أنك تمشي يوميا إن شاء الله سطر واحد أو سطرين أو ثلاثة، صدقني بإذن الله تعالى سوف تمشي العجلة بك ولا تستسلم للكسل وتركن إليه. فلا بد الإنسان أن يضع له خطة لمعالجة المشكلات التي وقع فيها الزملاء وحلول لها من الآن حتى لا تقع في مشكلة. يعني أذكر واحدة من الأخوات أيضا مر عليها مشكلة وهي قضية صعوبة البحث. هذه الأخت يعني لو أنها أخذت هذا الموضوع بجدية ووضعت له يعني مساحة من التفكير كان بإمكانها أن تحل هذه المشكلة بسهولة، لكن نظرا لأنها لم توظف يعني تعالج هذه المشكلة من بداياتها وتناقشها مع المشرف ومع أهل الخبرة والناس اللي عندهم خبرة من أعضاء تدريس الآخرين أو عضوات هيئة تدريس الآخرين يعني ممن تستطيع مقابلتهم، كان بإمكانها تحلها، لكنها يعني لم تعمل شيئا يستحق الذكر لمعالجة هذه المشكلة، ولذلك ألغي عليها البحث ومضى عليها الوقت ولم تسلم. فهناك مشكلات حقيقة كثيرة تقابل الطلاب يعني، فلا بد من يعني من الآن معالجتها. مشكلة صعوبة البحث، مشكلة طول البحث، مشكلة قصر البحث، مشكلة ضيق الوقت، مشكلة قلة المصادر، مشكلة يعني صعوبة الحصول على المصادر، مشكلة أن المسألة نازلة ما حد تكلم فيها، تحتاج إلى تخريج وتحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى توصيف فقهي إذا كان من البحوث الفقهية، مشكلة توزيع الاستمارة وكيف تجد الناس يوزعون الاستمارة يساعدون في توزيع الاستمارة، مشكلة تجاوب الناس مع الاستمارة. مشاكل كثيرة تقابل الإنسان الباحث، لا بد أن يضع مجموعة من السيناريوهات لحل هذه المشكلات والعقبات التي تقع يعني في طريقه. أيضا كيف أن الإنسان من المشكلات التي تقابل الباحث قضية الصياغة، قضية صياغة البحث، كيف الإنسان يطور أيضا صياغته. هذه لا بد كذلك أيضا خطة لمعالجة هذه المشكلة. يعني بعض الناس يعني يبدأ في البحث يكتب لكن صياغته ضعيفة، يعني إذا كان عندك هذه المشكلة معناها تحتاج إلى حل، والحل لابد يكون من ضمن خطة تنفيذية. كيف تقوي يعني كتابتك وصياغتك؟ من الحلول مثلا اللي يضعها بعض الإخوة أنه يكتب، بعد أن يكتب 10 صفحات مثلا يروح يقرأ في كتب اللغة، فإذا وجد كلمات لها علاقة بالكلمات اللي استخدمها في 10 صفحات هذه يأخذها ويستفيد منها ثم يضعها مكان الكلمات التي استخدمها، لأنها تكون أفصح وأقوى وأنسب في مكانها الذي وضعها. وبهذه الطريقة يستطيع أن يغذي كتابته وبحثه بكلمات عربية فصيحة قوية تعطي جمالا ورونقا لبحثه. فإذا الصياغة البحثية أيضا قد تكون مشكلة تحتاج إلى حلول، فلا بد أن تضعها من بداية. إذا كنت تعرف أنت عندك مشكلة في الصياغة معناها لا بد أن تضع حلول. هذه أحد الحلول اللي ذكرتها لكم، لكن بإمكان الإنسان ويفكر أن يضع مجموعة من أن يضع مجموعة من الحلول يعني أحسن من هذا أو أكثر من هذا أيضا. أيضا وضع خطة لتحقيق مستوى عالي من الجودة. والرصانة العلمية. فالإنسان من خلال الخطة التنفيذية أيضا يجيب على هذا السؤال ويضع آلية معينة لإعطاء بحث قيمة علمية وتوثيقا علميا رصدا. مثلا من الأساسيات اللي عنده، وبعضها موجودة ترى في منهج القسم يعني، لكن لابد أن تكون واضحة أيضا في خطة البحث، أنه إذا كان عندك 3 كتب كلها متشابهة في المادة العلمية فأنا أرجع إلى أقدمها وأكثرها أصالة، والعالم الذي كتبها يكون أمكن في هذا الفن وأقوى من غيره. فهذه من ضمن معايير الجودة اللي أنت تضعها. فكأنك الآن تضع معايير جودة لبحثك، تضع معايير جودة لبحثك. فمثلا بعض الناس ممكن يصحح الحديث ويجيب تصحيح الألباني، لكن أيهما أولى؟ حينما تجد تصحيح للبخاري رحمه الله وتبحث عن تصحيحات البخاري والدارقطني، البخاري متوفى سنة 256، ولا تصحيحات الألباني متوفى سنة 1420؟ في فرق كبير جدا بين تصحيح البخاري رحمه الله وتصحيح الألباني، ولا شك أن هذا يؤثر على جودة الرسالة. فأنت لابد تضع لك معايير العناية بتصحيح المتقدمين، تخريج المتقدمين، بالنقولات عن المتقدمين، بالنقولات عن المتمكنين في الفن، النقولات عن أقوى الكتب في هذه المسألة، المتخصص في هذه المسألة، الرجوع للمصادر الأصلية في كتب الفقهاء، الرجوع إلى المصادر الأصلية في كتب الحديث. ما تروح للمنطقة لابن الجارود عشان تخرج حديث وموجود عندك في السنن، ولا ترجع لسنن البيهقي وتخلي صحيح البخاري، مع أن سنن البيهقي أيضا من الكتب الأصيلة، لكنه إذا كان موجود في البخاري فالبخاري أولى. فالإنسان يضع له معايير للجودة في بحثه، خاصة المعايير المتعلقة بتخصصه. مثلا من المعايير الفقهية الرجوع إلى المصادر الأصلية أو الأصيلة. نرجع إلى الكتب المعتمدة في المذهب. طيب بعض الناس الآن يروح يبحث في كتب المالكية ويظن أن الكتب المالكية كلها معتمدة، وينسى أو يتناسى أو هو لا يعرف أن كتب المذاهب هي طبقات. أحيانا بعض كتب المتقدمين لا يوثق منها المذهب، يعني مثلا عند الحنابلة لا يوثق كتب المذهب من كتب المتقدمين عند الحنابلة، إنما يستفاد منها كمرجع وكمصدر، لكن التوثيق المذهب حينما تقول المشهور المذهب أو الصحيح المذهب عند المتأخرين. فهناك مذهب عند المتأخرين، وهناك مذهب عند المتقدمين، وهناك مذهب عند المتوسطين. فالمعتمد هو ما جرت عليه الفتوى وما سار عليه المتأخرون. هذا أيضا معلومة مهمة. أيضا وضع خطة للتعرف على مصطلحات المذاهب الفقهية، التعرف على مصطلحات المذاهب الفقهية أو مصطلحات الفن اللي أنت تدرسه. يعني مثلا تدرس في علم الحديث لابد تتعرف على جميع المصطلحات، مثل ألفاظ الجرح والتعديل، مصطلحات المحدثين في التصحيح والتوثيق، بالنسبة للفقه معرفة المصطلحات الفقهية. فمثلا إذا قال المالكية سنة مؤكدة، مش معنى سنة مؤكدة عند المالكية؟ لو بحثت لوجدت لهم مصطلح خاص بهذا المصطلح. لو جيت عند الحنفية وش معنى الكراهة التحريمية عند الحنفية؟ وش الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية؟ هذه لابد أن تقرأ في كتب المصطلحات، تضع لك خطة حتى تفهم وتستطيع أن تتعامل مع هذه النصوص. أيضا جانب آخر وهو التدرب على قراءة النصوص الفقهية. عندنا في الدراسات العليا كلية الشريعة مادة بعنوان قراءة النصوص الفقهية، يعني تدربك على مهارات قراءة النصوص الفقهية. تهدف هذه المادة لأن يتعرف الباحث المتخصص في مجال الفقه كيف يتعرف على ألغاز المصطلحات الفقهية. أذكر مرة أني جبت كتاب من كتب المالكية للشباب وأنا أدرسهم في الدراسات العليا في الكلية في هذه المادة، فأعطيتهم نص، قالوا لي الطلاب يا شيخ هذا ألغاز ما نقدر نفهمها. قلت طيب لا تستعجلون، احنا الآن ندربكم بإذن الله تعالى وتشوفون كيف. واستخدمنا معهم طريقة اللي هي طريقة التحليل الشامل للنص، شوي شوي حل النص تحليل دقيق، نبدأ بالكلمة الأولى، الكلمة هذه والشيء، قالوا هذه مثلا دليل، وهذه مثلا ضابط، وهذه تعريف، وهذه جواب عن مناقشة، وهذه كذا، وهذه كذا، ثم شوي شوي وهم يتناقشون بينهم على شكل مجموعات وحلق صغيرة على 5 5 5، وعددهم كان 20. سبحان الله بعد فترة قالوا لي الشاب والله يا شيخ الآن صارت ما شاء الله يعني كتب المالكية عندنا سهلة جدا، بينما كانت في السابق ألغاز، وهي عبارة عن تدريب استمر مدة ساعتين فقط، تدريب استمر مدة ساعتين فقط. النتيجة كان في السابق هذه ألغاز لا يستطيعون فهمها، الآن أصبحت سهلة جدا، لا فرق بينها وبين كتب الحنابل عندهم، يفهم هذه كما يفهم هذه. إذا أنت أحيانا عندك نقص معين في مجال معين، معناها لابد تحل بخطة تنفيذية. عندك نقص في التعرف على كتب الفقهاء، إذا لازم تتدرب. طيب كيف أتدرب؟ اسأل كيف تتدرب، شوف الخبراء، الناس اللي عندهم خبرة اللي تدربوا حتى تستطيع أن تتعامل مع هذه الكتب باحترافية وبقدرات متميزة، تستطيع أن تستفيد منها المعلومة استفادة جيدة. فكل هذه من المهارات التي يحتاجها الباحث ويحتاج إلى أن يتعرف عليها. أيضا أحيانا يحتاج الواحد أن يتدرب ويضعها في الخطة التنفيذية، أيضا أن يتدرب على كيفية التخريج أو التوصيف على المسائل النازلة، كيف يوصف، كيف يكيف المسألة من ناحية فقهية. هذه إذا كان ما هي عندك القدرة هذه معناها تحتاج إلى تدريب، فتتدرب على واحد متخصص يعينك عليه، يعطيك نماذج، يعطيك تدريبات حتى تستطيع بإذن الله تعالى أن تنمو عندك هذه المهارة. وكان عندي محاضرة بعنوان تنمية المهارات أو تنمية الملكة الفقهية، تكلمت فيها تقريبا عن أكثر من 60 مهارة فقهية يحتاجها الإنسان المتخصص في الفقه. فلاحظوا قسم الفقه بس الحالة فيه 60 مهارة، أكثر من 60 مهارة، وأنا ذكرت لم يذكرها كلها، ذكرت ما تيسر لي، أكثر من 60 مهارة يحتاجها المتخصص في الفقه. وذكرته على شكل أسئلة، معناه أن الباحث لابد أن يتدرب على كثير من هذه المهارات. مثلا من المهارات كيف تطلع تحريم محل نزاع، هذه مهارة يحتاج الواحد يتدرب عليها. كيف تطلع تحريم محل نزاع من خلال السياق، يحتاج الواحد أن يتدرب على هذه المهارة، فلابد أن تضع الخطة التنفيذية كيف تتدرب عليها قبل ما تبدأ في البحث. هذه كلها أشياء أساسية لك قبل البحث، وقد تتدرب عليها أنت أحيانا قبل الخطة التنفيذية، قبل يعني كتابة خطة البحث إذا أمكنك، إذا أمكنك تتدرب عليها الآن قبل التسجيل أفضل لك. كل مهارة تحتاجها في بحثك من الأفضل أن تتدرب عليها، وكلما كان أبكر كلما كان أكثر فائدة لك. تقريبا هذه أهم جوانب الخطة التنفيذية. المهم أن الخطة التنفيذية هي يعني هي التي تضيء مثل النور الذي يضيء لك الطريق في الظلام، تأخذ منك جزء من الوقت يسير جدا، لا يتجاوز على أكثر تقليل لا يتجاوز 1%، لكنها توفر عليك أحيانا أكثر من 50% من الوقت. وهناك تجارب لعدد من الأخوة وفرت عليهم أكثر من 50% من الوقت، وبعضهم 60% وبعضهم 70% وبعضهم 80%، فاستطاع أن يعني يستفيد. أنا أذكر واحد من الأخوة كان عايش في بريطانيا و يعني حضر الدكتوراه ولا زال يعني، لكنه مسجل في جامعة سعودية، واضطرت الظروف أن يسافر للخارج، فكانت المصادر غير موجودة عنده، وكانت الكتب غير متيسرة، وعنده إشكالات كثيرة صراحة. فأنا أعطيته فكرة معينة طبقها واستفاد منها ما شاء الله تبارك الله، حتى استطاع أن ينجز يعني، ولا زال يعني كل ما قابل يعني أني جالها ذكر هذا الموضوع يدعو لي يقول جزاك الله خير، يعني أنا استفدت من الخطة اللي وضعتها لي والحمد لله وفرت علي وقت ما هو سهل، يعني كان يتوقع أنه لا يستطيع أن ينجزها بدون هذه الخطة. والآن نصل إلى يعني نهاية هذه المحاضرة، ونترك المجال للأسئلة، لأن أتوقع أن يكون هناك مجموعة من الأسئلة كثيرة حول الخطة التنفيذية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. دكتور عبد الله كيف آلية الآن الأسئلة؟ تفضل ما يخلف. بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله لك فضيلة الدكتور، نقف قليلا إن شاء الله 5 دقائق للأسئلة ثم نجيب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الآن في الإجابة على الأسئلة. السؤال الأول، أحد الأخوة كتب حماية المستهلك، يقصد حماية المستند. المقصود بحماية المستند هي موجودة في منظمة خدمات مايكروسوفت وورد، فكرة حماية المستند أنك تبدأ تختار الخدمة، ثم تختار حماية الملف كلمة سر، وضع كلمة سر، كلمة حرف صفر، رقم صفر مثلا، ثم بعد ذلك تبدأ التقنية. أي إضافة بعد الحماية بالتشفير يبدأ البرنامج يكتبها باللون الأحمر. إذا كان المشرف خذ الملف وهو مشفر فسوف تخرج ملاحظات باللون الأحمر، وإن شئت أن تغير من اللون الأحمر إلى الأصفر فتذهب إلى الإعدادات وتغير. ثم بعد أن يرجع إليك تفك هذا التشفير، ثم إن قبلت هذه التعديلات تقول إدراج، وإن لم تقبلها تقول مثلا تختار رفض الإدراج من خلال الضغط على الزر الأيمن للفارة واختيار أحد الخيارات. وهناك موجودة فيها اختصارات في القوالب الدكتور سعود سعود الواصل، لها اختصارات، لكن اللي كان الإنسان يستخدمها إذا كان ما عنده هذه القوالب. قوالب البحوث موجودة في موقع الدرر السنية، اكتب مثلا قالب الدكتور سعود العقيل أو قالب الدكتور سعود الواصل، ثم تجدها على جوجل في عدد من المواقع، في مثلا صيد الفوائد، في الدرر السنية وغيرها. وهناك أيضا رابط موجود في ملتقى التفسير، وأظن في موقع وحدة التطوير في الجامعة. طيب، وأيضا يمكن يستفيد منها الإنسان في حفظ ملفات العمل وإرسالها على البريد الإلكتروني حيث تكون يعني مشفرة، ويعرف التعديلات التي تمت عليها. وإحدى الأخوات تقترح الدروب بوكس، تقول إنه مهم جدا، فأيضا هذه البرامج يمكن يستفاد منها. الإشكالية طرح الدكتور عبد الله رميح احتراق الهارد ديسك، هذه مفترض أن تكون في الخطة التنفيذية. عندك مجموعة من الخيارات، عندك فلاش ميموري، عندك هارد ديسك، وعندك أيضا على الكمبيوتر نفسه. تعرف الكمبيوتر المفترض يقسم إلى مثلا السي والدي والإي والإف كذا، فأنت تضع نسخة على إحدى الهارد ديسكات الموجودة عندك أو التقسيمات كنسخة احتياطية، لكن قد يحترق الهارد ديسك، فلذلك الحل هو الفلاش ميموري اليومي. وإن شئت أن ترسل نسخة على بريدك إذا كان بريدك آمن ومشفر أنت بأرقام سرية قوية، بإمكانك ترسل نسخة على البريد أو على فلاش ميموري وعلى السيدي أيضا يوميا. حاول أن تكون يوميا قدر الإمكان، تكون متعبة في البداية لكن إذا تعودت عليها خلاص صارت عادة عندك، بإذن الله تعالى تكون أفضل. أيضا في من الأسئلة، هل لديكم من جمع تجارب في إعداد الرسالة وترسلها البريد؟ هذه حقيقة أنا أقترح لو يكون فيه منتدى كل واحد يعطينا تجربته، في منتدى منتديات الرسائل العليا ممكن كل واحد يعني يعطينا تجربته في إعداد الرسالة، ولعل إن شاء الله أسويها على موقعي على حسابي على تويتر، كل واحد يرسل تجربته على تويت ميل، يرسل على تويت ميل حيث أنها تكون الخبرة هذه متاحة للأخوة. طيب، هناك محاضرة قلت لكم تنمية المهارات الفقهية، موجود نصها كتابة على موقعي على الإنترنت، موقع الانترنت الاسم الثلاثي عبد الله بن مبارك آل سيف، بإمكانك الاطلاع عليها نصيا أو صوتيا، صوتيا حتى يعني موجودة متاحة. الأخ تسأل مثلا كيف نحرر محل نزاع؟ أقول تحرير محل نزاع يقرأ من خلال السياق بطريقتين، أما إن كان فيه مواطن إجماع ذكرها من ألف من تقرأ كتابها الآن فهي من مواطن الإجماع فتذكر في تحرير محل نزاع، إن كان ما فيه مسألة منصوص عليها أن محل إجماع فتنظر ما اتفق عليه الفريقان وتذكره في تحرير محل نزاع، فحينئذ تكون حررت محل نزاع بهذه الطريقة إما بإجماع أو ما اتفق عليه الطرفان، وهذه لابد من قراءة وتأمل في النص اللي أمامك حتى تستخرج تحرير محل نزاع. هي تحتاج إلى كلام أكثر من كذا لكن هذا يعني بسرعة. الأخت تسأل متى يقتدس الطالب نصا ومتى يصيغه بعبارته؟ الأصل في البحوث العلمية أنه لا ينقل النص بعبارته وإنما يفهمه فهما ثم يعبر عنه بصياغته، ومحل انتقاد كثير أن الطالب يكتب ينقل نصوص عن العلماء بنصوصها هذه محل انتقاد كثير دائما في المناقشات العلمية، لأنه صارت ما هي رسالة، هذه صارت كف سلف، فهي غير مناسبة كثرة النصوص. فالنصوص خليها في أضيق نطاق، مثلا كتاب الحديث الآيات كلام العالم إذا كان دقيق جدا ولا يستغنى عنه، شيء ضروري في المسألة ولا بد منه في الصياغة، ولم تستطع أن تعبر عنه بنفس الصياغة، يعني في أضيق نطاق. بالنسبة للأخت تقول الرسائل التي بحثت في نفس الموضوع أحيانا تكون كثيرة، لكن هل الجامعات تسمح بتداول الرسائل وآلية ذلك؟ نعم، الجامعات تسمح بتصوير ثلث الرسالة، تسمح بتصوير ثلث الرسالة، فأنت بإمكانك أن تصور من الرسالة اللي في نفس التخصص ما تحتاج إليه، مو شرط أنك تصور الرسالة كاملة. كل جامعة تقريبا مكتبات مركزية في قسم الرسائل عندهم قسم تصوير يصوروا لك ثلث الرسالة إذا كنت طالب دراسات عليا. طيب الأخت تقول لو تتكلم قليلا عن التقنية الصرفية والجذور ومحركات البحث. أقول هذه التقنية بإمكان الإنسان أن يبحث للتقنية الصرفية والبحث في الجذور إذا استخدم محرك الهدهد ثم بحث في جوجل، فأنت تستخدم محركين بدمج محركين مع بعض تستطيع الحصول على التقنية الصرفية، إضافة إلى أن هناك يعني حيل معينة يستطيع الإنسان يبحث بالتقنية الصرفية، ذكرتها في محاضرة بعنوان استخدام محركات البحث العالمية في محاضرة مكتوبة على بوربوينت وأيضا نصية فيديو في موقعي على الشبكة. هنا تسأل الأخت لو ترشدونا إلى بعض كتب اللغة التي تساعد على تقويم الصياغة. كتب يعني مثلا المعاجم، تقرأين في المعاجم وتشوفين الكلمات اللي تكررت في البحث مثلا تستفيدون من هذه الكلمات، فهذه الإمكان يسأل. أو أنه يقرأ في كتب الأدب خاصة ذات الأسلوب العالي مثل المقامات، في المقامات بديع الزمان همداني والمؤلفين الذي وصفوا بأن أسلوبهم من السهل الممتنع، هؤلاء يعني أساليبهم قوية ومفيدة تفيد الإنسان. بالنسبة لتحرير محل نزاع، فيه رسائل دكتوراه في تحرير محل نزاع في قسم أصول فقه في كلية الشريعة في قسم أصول فقه، فإن كان الإنسان يرجع إلى تحرير محل نزاع هناك يستفيد من آليات تحرير محل نزاع وطرقه، فهي يعني مبحوثة هناك ومبينة طرق تحرير محل نزاع. الأخ يسأل يقول هل هناك نصائح معينة لإعداد الخطة التنفيذية لمن كان بحثه يجمع بين تخصصين مثلا عقيدة وعلم نفس؟ هنا بتزداد المسؤولية في وضع الخطة التنفيذية، لأن معناها تحتاج مهارات في علم النفس وتحتاج أيضا بعض المهارات في علم العقيدة، فلا بد أن يعني الخطة التنفيذية تشمل هذين التخصصين حتى تكون خطة يعني أكثر دقة. والخطة مفترض أن الخطة بوضع طبيعي ما تتجاوز أسبوع، أسبوع كامل يعني، وأنت متفرغ لهذه الخطة، أو بالكثير أسبوعين، يعني إحنا نأخذ 1% من الوقت، مدة مثلا إذا كانت رسالة مثلا 5 سنوات نأخذ 1% من الوقت أو أقل بكثير بعد، يعني أسبوع أو أسبوعين أو 3-7 بالكثير تكون كافية لوضع الخطة التنفيذية بدقة تامة. الأخ هذا اللي في بريطانيا تسأل الأخت يعني ما هو الاقتراح الذي وضعت له؟ أنا وضعت له اقتراح اللي هو جمع الرسائل العلمية في مكتبة جامعة الإمام التي تتعلق ببحثه، كان عنده تقريبا 150 مسألة فقهية، فجمع الرسائل التي تكلمت عن مسائل بحثه، فوجد أن كل مسألة مسائل بحثه تقريبا خدمت برسائل علمية برسالتين أو 3 أو 4، فهذه عالجت مشكلة نقص الكتب الموجودة عنده وفي بريطانيا، فكانت بالنسبة له فتح كبير. الأخت تسأل تقول قواعد البيانات جيدة مفيدة للطلاب، لكن غالبا لا يعرف كيفية التعامل معها، كما أن معظم الجامعات لا توفر هذه الخدمة لطلابها. الحقيقة أن الجامعات توفرها للطلاب، لكن الطلاب أحيانا لا يعرفون، الطلاب لا يعرفون عن هذه الخدمة، فيحتاج الطالب أن يتعرف عليها ويسأل المكتبة المركزية ما هي القواعد البيانات وكيف الدخول عليها. وأظن الدخول عليها الآن أصبح بالبطاقة، يعني رقم البطاقة يعني بطاقة الأحوال. أفضل طريقة لتصوير المسألة ومتى يحتاج الباحث لتصويرها؟ المسائل الشائكة يحتاج إلى تصوير وفيها إشكال في فهمها تحتاج إلى تصوير، أما المسائل واضحة جدا فالغالب أنها لا تحتاج إلى تصوير. طيب الأخ يسأل هل يستطيع الطالب أن يتدرب بنفسه إن لم يجد من يعينه، وما هي الطريقة لذلك؟ طبعا بالنسبة للتحرير النصوص الفقهية والمهارات الفقهية هذه يحتاج الواحد يتدرب على إنسان متخصص، لكن إذا ما تيسر يحاول الإنسان بنفسه مع بعض زملائه الذين متميزين في العلم وعندهم قوة علمية، فممكن يعوض يعني عن هذا الجانب. تقول الأخت هل يمكن أن تكون الخطة مقسمة على مراحل بحيث ما يتعلق بالفصل الأول مختلف عن ما يتعلق بالفصل الثاني؟ ممكن إذا كان في حاجة، إذا كان في حاجة ممكن، المهم أن تكون الطالبة مقتنعة من هذا التقسيم وأنه أنفع للبحث وأوفر من ناحية الوقت ووفر الجهد أيضا. هذه لابد أن تدرس، كل واحد يختار ما يناسبه. الخطة التنفيذية يا أخوان لابد أن تكون كل واحد يصيغ خطة تتناسب مع شخصيته وإمكاناته ووقته وقدراته العلمية، فكل خطة قد لا تناسب الشخص الآخر. فكل واحد له رؤيته وله منهجه وطريقته، كل شخصية منا تختلف عن الشخصية الأخرى، فلا بد أن تكون خطة متناسبة مع شخصيته. هنا تسأل الأخت عن قضية ترتيب الزمن في ترتيب مراجع. فترتيب الزمن في المراجع لابد في الفقه وغير الفقه. مثلا كتب المذاهب، المذهب الحنبلي الحنفي تقدم على المالكي، لأن المذهب نفسه ينظر فيها للمذهب، فيقدم الحنفي على المالكي، والمالكي يقدم على الشافعي، والشافعي يقدم على الحنبلي، وهكذا، ولا ينظر فيه لوفاة المؤلف. أما في غير ذلك فيقدم وفاة المؤلف. مثلا كتب ابن قدامة رحمه الله نقدمها على كتب ابن تيمية، لأن ابن قدامة توفي سنة 620، ابن تيمية توفي سنة 728، وهكذا. عرض المسألة حسب الاتجاهات الفقهية تسأل عنها أخت مها، المقصود بها حسب الآراء الفقهية. مثلا القول الأول الجواز، وبه قال الحنفية والشافعية، والقول الثاني التحريم، وبه قال كذا من المذاهب كذا وكذا. وليس صحيحا أن نعرض المسألة الفقهية حسب المذاهب الفقهية، فهذا خطأ في المنهجية العلمية. مثال، يجي واحد يبحث المسألة الفقهية يقول القول الأول قول الحنفية وقالوا بكذا، والقول الثاني قول الحنابلة وقالوا بكذا، هذا غير صحيح، لأنك الآن عرضت المسألة الفقهية حسب المذاهب الفقهية، وهذا غلط. والصحيح عرض المسألة الفقهية حسب الاتجاهات الفقهية، هذا حسب المنهج المعتمد في الأقسام العلمية، وإن كان ليس خطأ علميا، ما نقدر نقول خطأ علمي، لكن المنهجية البحثية المعتمدة في مناهج في أقسام العلمية في أقسام الفقه هم يعني يسيرون حسب الاتجاهات الفقهية، ولو إنسان لو خالف الإنسان هذه الطريقة سيكون محل انتقاد له. تقول الأخت تسأل هل توجد خطط تنفيذية عدت من قبل أحد الباحثين وتم الإشراف عليها من قبلكم حيث يمكن تعميمها ونشرها والتغيير عليكم حسب الباحث وفق بحثه؟ هذه حقيقة ما هو موجود الآن بشيء مناسب للنشر، ليس هناك شيء مناسب للنشر، لكن كل واحد من الأخوة له تجارب في هذا الجانب. هنا الأخت تسأل تقول لو تكرمون بعمل دورة حول تحليل النصوص أو قراءة النص فهي جدا مهمة. هذه الآن إن شاء الله في النية أن يكون عندي في حسابي في تويتر، تعرفون أنا قمت دورات في تويتر عن ابتكار الأفكار البحثية ودورات أخرى، وفي الخطة أن يكون هناك أكثر من 16 دورة في حول القضايا البحث العلمي، وسوف يكون هناك بإذن الله تعالى دورة عن تنمية المهارات الفقهية إن شاء الله تعالى، تتيسر قريبا بإذن الله. أنا الآن موقفها لأجل وضع الأخوان امتحانات، ولا أنا جاهز لإقامة الدورة التالية والثالثة والرابعة وغيرها. الأخت تسأل نجلاء كيف أقضي على مشكلة عدم السير على الخطة التي رسمتها لإنجاز البحث؟ فمثلا أنا أضع لي مقدار دراسة مسألة واحدة كل يوم، ثم أفاجئ بأن اليوم ينتهي والمسألة لم تنجز كاملة، فأحتاج لليوم الذي يليه وهكذا، فأنزعج من عدم التقيد بالوقت المرسوم في خطتي. الآن هذا إخوان مثال دقيق جدا على مسألتنا. الأخت نجلاء تقول أنه يمضي اليوم ولم أنهي المسألة. هل تعرفون الأخ اللي ذكرت لكم قبل قليل اللي طبق خطة تنفيذية دقيقة كم كان يخلص في اليوم مسألة فقهية بحثية كاملة من جميع النواحي؟ كان ينهي في اليوم 3 مسائل، وكان عنده قرابة 150 مسألة بعد 4 أشهر انتهى من البحث كاملا. لماذا؟ لأن يعني كل شيء أمامه، الرسائل العلمية مصورة قدامه، المراجع محدثة بصفحاتها بدقة، برامج الكمبيوتر مفتوحة على الأشياء التي يحتاجها، وبرامج الكمبيوتر تدرب على ما يحتاج من برامج الكمبيوتر، فكل شيء كان جاهز أمامه. فكان يكتب في اليوم 3 مسائل وينهيها وينتهي منها انتهاء كاملا. 4 أشهر انتهى من البحث أكثر 150 مسألة دكتوراه، رسالة دكتوراه. فوضوح الخطة ودقتها هو الحل لسؤال الأخت التي سألت قبل قليل، الأخت نجلاء. طيب الأخت تقترح، تقول هذه محاضرة قيمة جدا، واقترح تبعث هذه الأسئلة والأفكار في دليل ينشر في كليات الدراسات العليا يستفيد من الطلاب والطالبات. هذا اقتراح جيد، ولعل إن شاء الله تعالى يعني أنا حقيقة سوف أقيم دورة عن هذا الجانب على تويتر بدقة، يكون في تطبيقات ويكون في أمثلة ويكون في تمارين. أنا الآن ذكرت لكم باختصار في يعني في ساعة ونصف تقريبا، لكن سوف تكون التدريب عليها في تويتر بقرابة 2 أو 3 أسابيع يوميا، وأسئلة واستفسارات وتطبيقات، وكل واحد منكم ينشر يعني تطبيقات الخطة على على الحساب على تويتر، الخطة التنفيذية حقته، ويستفيد الأخوة أيضا من تجربة الخطة التنفيذية، وهذا عنده خطة تنفيذية في الفقه، وعنده خطة تنفيذية في العقيدة، وهكذا، وتجارب يعني يكون فيه تبادل بإذن الله. تكون على الموقع يعني وتجمع مادة علمية قيمة وتنشر. يمكن لاحظتم في تويتر لما قمنا دورة ابتكار الأفكار البحثية نشرنا جميع المشاركات والتطبيقات للإخوة، وكان الحمد لله من نتائج دورة تويتر أكثر من 8000 فكرة بحثية. يعني دورة تويتر شاركت بإذن الله تعالى في معالجة شح الموضوعات عند الطلاب، أصبح الطلاب الذين حضروا هذه الدورة لا يعانون من قضية مشكلة ابتكار الأفكار البحثية، أصبح عندهم ثراء في القدرة على ابتكار أفكار بحثية. وأيضا نشرنا أكثر من قرابة 8000 فكرة بحثية على تويتر. أيضا بإذن الله هذه الدورة سوف تقام على تويتر بتفصيل وتطبيقات وشروح، ويجاب على جميع الاستفسارات، وكل واحد منكم ينشر خبرته وطريقته في الخطة التنفيذية، حتى بإذن الله يكون فيه تجارب مشتركة يستفيد كل واحد من الأخوة فيها. وأيضا تعالج المشاكل، كل مشكلة تطرح في الخطة التنفيذية وتعالج بحيث يستفيد الأخوة من العلاج المشترك. الأخ بشرة تسأل هل يوجد تخصص في الفقه اسمه فقه النساء؟ أنا ما أعرف هذا التخصص موجود، لكن لو وجد يعني ما يمنع أن يكون في تخصص في مسائل متعلقة بالنساء، لكن في رسائل في الموضوع مسائل متعلقة بالمرأة وأحكام تخص المرأة، هذه موجودة لكن كقسم مستقل ما أعرف. الأخ يقول لا أسمع صوتني إطلاقا، ما أدري هذه مشكلة فنية. الأخت آمنة تسأل تقول دورة مهارة ابتكار الأفكار البحثية التي قدمتها في جامعتنا هل ممكن أن تعرض هنا؟ أنا أقول ممكن ما يمنع، والآن هي مسجلة صوتيا لألقيها في جامعة الإمام، موجودة عندي صوتيا، وسوف ألقيها احتمال الأربعاء القادم أو الأسبوع القادم. إلى الآن لم يتأكد الموعد للأخوات في مركز الطالبات جامعة الإمام. الأخت مها تسأل كيف يرجع الباحث لقواعد البيانات في أثناء كتابة البحث؟ المفترض أنه رجع لها قبل البحث حتى يتعرف ما فيها، وشي يتعرف عليها وماذا يوجد فيها قبل البحث. فأثناء الكتابة يكون حينئذ يرجع إلى ما يريد بدقة حتى لا يضيع في بحر متلاطم من المعلومات والبيانات، فلا بد أن يتعرف عليها قبل. تسأل الأخت ما هي أفضل طريقة في ترتيب من خرج الحديث؟ بالنسبة للترتيب من خرج الحديث هذه يرجع فيها المنهجيات في التخصص نفسه، ورد من رجوع المتخصصين كيف يرتبون كتب التخريج. العادة أن ترتب حسب الترتيب الزمني، المتقدمين فالمتقدمون يقدمون على المتأخرين وهكذا. وإذا كان هناك أشياء أيضا خاصة بالتخصص فيستفاد من المتخصصين في هذا الجانب. الأخت تسأل هل المحاضرة مسجلة؟ يعني ما أدري، أخوان ممكن يجيبون على ذلك. الأخت إيمان البوشي يقول كيف نستفيد مكتبة جوجل؟ طبعا جوجل فيه مكتبة فيها كتب كثيرة. جوجل وفر مجموعة من الأدوات العلمية مثل الباحث العلمي ومكتبة جوجل وغيرها. المهم أن الواحد يحاول يشوف مجموعة من الخدمات الموجودة في جوجل، لكن الغالب أنها أكثرها اللغة الإنجليزية. وعلى فكرة كنا تكلمنا عن مصادر المعلومات أخواتي، يعني هل تعرفون مصادر المعلومات المتاحة أمامك؟ إنك تعرف أيضا المكتبات العالمية، مكتبة الكونغرس الأمريكي ممكن تدخل عليها وتشوف الكتاب موجود عندهم ولا لا. وأنا أذكر مرة دخلت على بعض مكتبات الجامعات الأوروبية وجدت عندهم مخطوطات عربية ومنزلة على الموقع بالكامل وبدقة عالية جدا، لكنهم يكتبون طبعا اسمها باللغة الإنجليزية، مثلا قاعدة مثلا الوسيلة لابن تيمية، مثلا قاعدة توسل الوسيلة لابن تيمية مكتوبة باللغة الإنجليزية كذا بحروف إنجليزية. فبإمكان الإنسان أيضا يعرف مصادر المعلومات، حتى المخطوطات يعرف وينها موجودة في المكتبات الأوروبية. المكتبات الأوروبية ضخمة جدا، المكتبة البريطانية، مكتبة الكونغرس الأمريكي، مكتبات الجامعات الأوروبية في أمريكا. أخواتي إخواني وأخواتي موجود فيها 7000 جامعة، لكل جامعة من 7000 هذه لها قاعدة على الإنترنت ضخمة، قاعدة بيانات ومكتبة. فقد يستفيد منها الإنسان المخطوطات اللي عندهم، عندهم مخطوطات ما هي موجودة عندنا، وهي مخطوطاتنا إحنا، مخطوطات عربية. هذه من قواعد المعونات اللي يحتاج الواحد ان يتعرف عليها. الاخت بشرى تسال تقول في بلدي لا توجد اخوات متخصصات في الفقه حائزات على الدكتوراه على حد علمي، فهل تعلمون احد من اخوات الدكاتره مستعدات للتعاون معي نحتاج لاستشارتهم خاصه فيما يتعلق في النساء اتواصل معهن عبر الايميل وما شابه. الحمد لله موجود وجود مجموعه من الاخوات وحساباتهم على تويتر، باحثات متخصصات في الفقه، بإمكان الأخت أن تتواصل معهم. وموجود يعني مجموعة من الأخوات يتابعوني في حسابي في تويتر، فبإمكانها أن تذهب إلى حسابي على تويتر وتشوف مجموعة من الأخوات يتابعون، وكاتبة دكتورة فلانة باسمها وكاتبة تخصصها، فيمكن أن تتواصل معهم وتستفيد منهم. الدكتور عبد الله يقول أظنه يقول نعم، يعني أظنه يقصد أن الرسالة أن المحاضرة مسجلة. الأخت مها تقول ممكن تكون محتاج دورة تدريبية في تنمية المهارات الفقهية، هذه بإذن الله تكون قريبا، بس أهم شيء يكون الوقت متاح، لأن الأخوة والأخوات في اللي يتابعون حساب تويتر يقولون هذه الأيام امتحانات فلا يناسب. يقول الأخت تسأل ما رأيك بكتب وهبة الزحيلي؟ كتب وهبة الزحيلي، طبعا وهبة الزحيلي فقيه يعني معاصر، يعني متمكن في الفقه وجيد في الفقه، قد كتب أكثر من 50,000 صفحة حتى الآن، فهو رجل مؤلف قدير حقيقة. لكن بالنسبة للإنسان الفقيه المتخصص يعني يعاب عليه في البحث العلمي أن يرجع إلى الكتب المعاصرة حتى وإن كان عالما كبيرا، مع وجود الكتب المتقدمة للمتقدمين ومنهجيات البحث العلمي الرجوع للمصادر الأصيلة لكتب المتقدمين. فكتب وهبة يستفاد منها في الكتب المعاصرة في المسائل المعاصرة اللي ما بحثت من قبل، هذه يعني يستفاد منها فيها. الأخت تسأل هل موقعكم هو الموجود في موقع العلوكة؟ نعم، نقول موقعنا موجود في موقع العلوكة، وفي التعريف في الدورة موجود رابط على للموقع. الأخت تسأل كيف يمكن الاستفادة من كتابك البحث الفقهي في الشبكة العالمية؟ وحقيقة ما هو كتاب، عبارة عن دورة شرائح باوربوينت موجودة في مكتبة صيدلي فوائد وموجودة في موقعي أيضا على العلوكة، فبإمكان الأخت تطلع عليها وتستفيد منها، أو محاضرة فيديو موجودة أيضا في المحاضرات الصوتية والفيديوية. الأخت تسأل تقول أعرف من عمل في البحث على جهازي، على جهازي حاسب أحدها للبحث والثاني للكتابة. ما أدري السؤال يعني ما هو واضح، يعني يمكن في جهاز خاص للكتابة وجهاز خاص للبحث، ممكن إذا كانت تخشى مثلا من فيروسات تجعل لها جهاز خاص للبحث ما تستخدمه كثيرا فقط للكتابة، وجهاز خاص للبحث حتى يكون آمن وتحافظ على بيانات، هذا ممكن يرجع للأخت يعني. طيب الأخت تقول كيف يعني المسائل الشائكة؟ ممكن مثال. مقصود المسائل الشائكة المسألة اللي ما يفهمها الإنسان مباشرة من أول قراءة، تحتاج إلى فهم، بناء على ذلك تحتاج إلى تصوير، فيكتب عنوان تصوير المسألة. في مسائل واضحة، مثلا نواقض الوضوء واضحة، هل هذا ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ واضحة جدا يعني. لكن لما نجي مثلا مسألة إجارة العين المشغولة، إجارة العين المؤجرة، ولاية الإيجار، مسألة ولاية، إيش معنى ولاية الإيجار؟ هذه المسألة تحتاج شرح، إيش معنى ولاية الإيجار؟ معنى إجارة العين المشغولة؟ تحتاج إلى تصوير وتحتاج إلى توضيح. طيب الأخت هنا تقول ما هو حساب تويتر للاستفادة من الفورات؟ حساب تويتر بكتب لكم تحت بإذن الله تعالى. الأخت تقول هل لكم مؤلفات حول ما تقيمونه من دورات جزاكم ربي؟ الحقيقة الآن دورة ابتكار الأفكار البحثية موجودة بنصوصها كاملة على الإنترنت مع التطبيقات والتمارين، يعني الحمد لله الآن مخرجاتها أكثر من 8000 موضوع. هل لكم مؤلفات حول ما تقيمونه من دورات؟ الأخت تقول بصراحة يا ليت تكون هذه الدورات داخل الجامعات تكون أفضل. المفترض أن يكون في الدراسات العليا أن يكون فيها شيء من هذه الدورات. الأخت تقترح أن توضع زبدة الدورات على موقعكم، هذا بإذن الله تعالى يكون إن شاء الله تعالى على الموقع، وأيضا الأخوة في تطوير الدراسة العليا يرغبون في معنا. الأخت أروى تقول كيف نتأكد من إقامتكم للدورة يوم الأربعاء بإذن الله في الجامعة؟ تابعون الحساب على تويتر نعطيكم بإذن الله تعالى خبر، إذا تأكد سوف أنشر على تويتر. الأخت تقول ممكن يكتفي الباحث في الدراسات السابقة على الرسائل العلمية فقط أم أن الكتاب هو ما يعطي قوة للبحث؟ سلمكم الله. طبعا الدراسات العلمية اللي يؤثر على البحث هو الرسائل العلمية، أما وجود كتاب مطبوع أو بحث تكميلي فلا يؤثر على الرسالة، لكن من باب الاستزادة ومن باب يعني التوثيق العلمي وزيادة الفائدة يذكر الكتاب من باب الفائدة، لكنه لا يؤثر على تسجيل الرسالة. الأخت نهلاء تقول إذا كانت مسألتي التي أبحثها مخدومة برسائل علمية كثيرة، ما كيفية التوثيق لهذه الرسائل عند بحث المسألة؟ إذا كانت نفس المعلومات التي وجدت في مصادر أصلية لكتبها بعد العزل المصادر الأصلية؟ نقول نعم، ترجعي للمصادر التي رجعت لها هذه الكتابة هذه الرسالة وتوثقي منها توثيق دقيق، ثم تذكريها أيضا من ضمن المصادر بعد هذه المصادر الأساسية باب زيادة الفائدة، فلا يضر كتابتها بعد المصادر الأصيلة. الأخت نهى تقول ما هي نصيحتك للمبتدئ في كتابة الخطة؟ نصيحة أن يستفيد من الآخرين اللي كتبوا الخطة التنفيذية، أو على أقل تقدير يستفيد من الآخرين في الإجابة على الأسئلة حول هذه حول الخطة التنفيذية. نعم. الأخ يسأل يقول هل موقعكم هو الموجود على موقع العلوكة؟ نقول نعم هو الموجود على موقع العلوكة باسم الثلاثي عبد الله مبارك السيف. إن كانك تكتب في جوجل عبد الله مبارك السيف يخرج لك الموقع مباشرة على تويتر، وهناك تجد أيضا حسابي في تويتر وأيضا البريد الإلكتروني من أراد منكم أن يعني يتراسل معي البريد الإلكتروني موجود، يعني حساب البريد الإلكتروني في السيرة الذاتية في الموقع. ونسأل الله جزيلا أن يجزاكم خيرا من علم النافع والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إذا كان في سؤال آخر أو نختم جزاكم الله خيرا. في ختام هذه الدورة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.